الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الثالث من اجتماعنا على قراءة تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله لسورة القصص المباركة ومدارسة هذه السورة. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. في تعقيب للطاهر بن عاشور أريد أن نقرأه، لأن هذا التعليق من شأنه أن يثبت عندك أمرا مهما عندما تقرأ شيئا من أنباء الرسل أو من الأنباء عموما التي يذكرها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللمؤمنين من بعدهم. يعني كيف نستخرج الرسالة من هذا النبأ؟ في فرق يا شباب بين أن نعرف معنى هذه الأنباء، يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول مثلا: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين إلى آخر هذا النبأ، نحن علمنا ما الذي حصل، لكن ما هي الرسائل المضمنة في هذا النبأ؟ هذا هو الذي أتحدث عنه. والرسائل هذه رسائل للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته، كما ختمت السورة مثلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذه رسائل مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تختم بها كثيرا السور المكية التي ذكر فيها أنباء، مثل سورة الأعراف وسورة هود، سورة النمل، سورة يونس، سورة يوسف. إذا تتبعت كل هذه السور لابد أنها سترى أنها تختم بأنباء وبأمر ونهي للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف سورة الحجر مثلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تمام. وسورة مثلا سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء رسلي ما نثبت به فؤادك. حتى في سورة الطور، وإن كانت ذكرت يعني أمورا يعني عن المشركين وعن كيدهم، ربنا قال: فاصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. فدائما تركز في هذا، فيبقى كل نبأ لا نهتم به فقط من جهة أن نعرف معناه، ولكن لابد أن نعرف الرسائل التي تضمنها. فالطاهر بن عاشور حاول هنا أن يذكر بعض الرسائل، أرجو أن تكون نافعة لنا إن شاء الله. شوف كذا لكنه قال: وموضع العبرة موضع العبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، غفر الله لشيخنا ولنا وللسامعين. قال ابن عاشور رحمه الله: وموضع العبرة من هذه القصة أنها تتضمن أمورا ذات شأن فيها ذكرى للمؤمنين وموعظة للمشركين. فأول ذلك وأعظمه إظهار أن ما علمه الله وقدره هو كائن لا محالة، كما دل عليه قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إلى قوله: يحذرون، وأن الحذر لا ينجي من القدر. نعم. يبقى أول أمر أن ما قدره الله وما كتبه لا بد أن يقع كما قدره الله، وإن لم تر أنت الأسباب تؤدي إليه. واضح؟ تمام. وثانيه إظهار أن العلو الحق لله تعالى وللمؤمنين، وأن علو فرعون لم يغني عنه شيئا في دفع عواقب الجبروت والفساد، ليكون ذلك عبرة لجبابرة المشركين من أهل مكة. وثالثه أن تمهيد القصة بعلو فرعون وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك هو سبب الانتقام منه، والأخذ بناصر المستضعفين ليحذر الجبابرة سوء عاقبة ظلمهم، وليرجو الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة لهم. ورابعه الإشارة إلى حكمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في جانب بني إسرائيل، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم في جانب فرعون، إذ كانوا فرحين باستخدام بني إسرائيل وتدبير قطع نسلهم. نعم. وخامسه أن إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من أملوا منه النفع أشد عبرة للمعتبر وأوقع حسرة على المستبصر، وأدل على أن انتقام الله يكون أعظم من انتقام العدو، كما قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وهذا قريب من الآية العظيمة في سورة التوبة: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. فأن يهلك الله عدو المؤمن هذه نعمة، لكن أن يهلكه الله بالمؤمن فهذه نعمة أعظم. ولذلك كان الأنبياء قبل الرسل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، وحتى في دعوة موسى في بدايتها لم يكن مكتوبا عليهم الجهاد، كان الله تبارك وتعالى يهلكهم بعذاب من عنده، ولكن بعد ذلك فرض الله تبارك وتعالى الجهاد وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن اللي هو الجهاد. وسابعه تعليم أن الله سادسه أنه لا يجوز بحكم التعقل أن تستأصل أمة كاملة لتوقع مفسدة فيها لتوقع مفسد فيها لعدم التوازن بين المفسدتين، ولأن الإحاطة بأفراد أمة كاملة متعذرة، فلا يكون المتوقع فساده إلا في الجانب المغفول عنه من الأفراد، فتحصل مفسدتان هما أخذ البريء وانفلات المجرم. وسابعه تعليم أن الله بالغ أمره بتهيئة الأسباب المفضية إليه، ولو شاء الله لأهلك فرعون ومن معه بحادث سماوي، ولما قدر لإهلاكهم هذه الصورة المرتبة، ولأنجى موسى وبني إسرائيل إن جاء أسرع، ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة تنقلات الأحوال ابتداء من إلقاء موسى في اليم إلى أن رده إلى أمه، فتكون في ذلك عبرة للمشركين الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعم، لأن المشركين حينما يعدهم نبي من الأنبياء بعذاب الله فلهم صور يقابلون هذه النذر، يقابلون بها هذه النذر، لأن الأنبياء أتوا بأمرين: بالبينات والنذر، أو الآيات والنذر. الآيات تشهد لصدقهم والنذر هي تخويف، لذلك ربنا قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فمن أشد الأمور التي يواجه بها الكفار المكذبون هذا الوعيد هو الاستعجال. هم قد يضحكون منه، قد يستهزئون، لكن من أشد ما يريدون به إبطال هذا الوعيد أن يقولون: فأتنا بما تعدنا. لذلك ما هو جواب أول نبي أرسله الله، أول رسول؟ إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. شفت الثلاثية دي؟ هي أتم جواب لهذا الاستعجال. إنما يأتيكم به الله، يعني لا يأتيكم به غيره، هو الله. إن شاء، يعني أن الله لا يحمله استهزاؤكم واستعجالكم أن يعجله إلا في الوقت الذي أراده. طب إذا أراد بكم ذلك هل تفلتون منه وما أنتم بمعجزين؟ واضح؟ تفضل. وليتوسموا يا شباب، لأن الإنسان المؤمن قد يخطر بباله أحيانا من الشيطان: أين الله من هذا الذي يحصل؟ فيرى كفرا وفسوقا، أو على الجانب الآخر يرى يعني كثيرا من المؤمنين والمؤمنات يقتلون ويشردون، ويرى بغيا واستعلاء لكفار. فتأتي مثل هذه الآيات تثبت قلبه. ليه؟ لأن لذلك ربنا قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لأن المؤمن قد يظن أن الله لابد أن يأخذهم الآن. لا، الله سبحانه وتعالى قدر تبارك وتعالى. فلما أنت ترى بنفسك هذه القصة التي بقي فيها فرعون يذبح ويقتل ويعلو الظلم ويقتل البراء، فأنت لما رأيت هذا والله يدبر كما قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. واضح كذا؟ فأنت تقول: أيوة، حينما ترى مثل هذا يتصبر قلبك بأن الله ليس غافلا، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يأخذهم أخذهم، وأن الله له في ذلك حكم. من أين عرفنا هذا؟ من هذه القصة التي نشاهدها. وإلا لو كان الله أول ما هم بغوا أخذهم الله دون هذا الترتيب، كيف يكون عبرة لمن بعدهم الذين يرون الكفار في علو واستكبار وطغيان، ويرون المؤمنين في عنة ومشقة وقتل وتجويع وغير ذلك. تفضل. وليتوسموا من بوارق ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفت بقى الرسالة دي بقى أهم رسالة في هذا الكلام. كما أن الله بدأ بإنجاز إرادته بقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فكان ينبغي أن تكون البشرى للمؤمنين بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله ذكر إرادة الإنسان إذا نظر إليها في الواقع لا يرى بوادرها. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كل هذا هل يوجد سبب واحد له؟ أبدا، بالعكس الأسباب تؤدي إلى خلافه، لكن ربنا بدأ بإنجاز هذا الوعد بماذا؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فتكون هذه بشرة للصحابة. وأنا قلت لك إن هذه السورة من أعظم ما جاء فيها الوعود التي أوفى الله بها، لذلك ختمت إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وقبلها أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. فالذي علم كل هذه الوعود التي أوفى بها الله تبارك وتعالى على أتم ما يكون مع أنها لم تتوفر أسبابها هو الذي يوقن بصدق وعد الله حتى لو لم يرى أسبابه. تفضل. وليتوسموا من بوارق ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتقال أحوال دعوته في مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع. وجود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعثته هذا المعطى الأول. طب المعطى الثاني هذا الانتقال، كان وحده اجتمع معه بعض الناس كثروا ثبتوا تمام، وسيؤمر فيما بعد بالهجرة. كل هذه التنقلات ينبغي أن تكون تبعث الأمل واليقين في صدق وعد الله. وانتقال أحوال دعوته في مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع بأخره. وثامنه العبرة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين. بمعنى أصح يا شباب هو يريد أن يقول، وده أعظم ما في القصص، القصص هي القياس. أنا أضرب لك مثالا على أم موسى نفسها، هل أم موسى إلى الآن تم لها كل وعد الله ولا جزء منه اللي هو رده إليك؟ صح، لكنها ستستدل براده إليك على جاعله من المرسلين، صح ولا لا؟ لأن الله رده إليها بعد، يعني كيف رده إليها؟ أنت تتخيل أنه وقع في يد فرعون ولم يقتله وطلب أن هي ترضعه وتأخذ أجرا عليه، فيبقى الإنسان العاقل هو الذي يقيس الغائب على الشاهد. وده معنى القصص، الاعتبار بالقصص إيه هو؟ لذلك لما ربنا مثلا نجى قوم لوط قال وكذلك نجزي من شكر وكذلك نجزي المحسنين وما هي من الظالمين ببعيد. فالقصص من أعظم ما فيها القياس. لذلك ربنا قال لمشركي قريش في سورة القمر، وهي من أخص السور التي تتكلم عن إهلاك الله للمكذبين للرسل، سورة القمر ذكرت نوحا وذكرت هودا وذكرت صالح إلى أن جاءت لذكر لوط وبعدين إهلاك فرعون. بعدين ربنا قال للمشركين هذا السؤال، أكفاركم خير من أولئكم؟ ده الاحتمال الأول. أم لكم براءة في الزبر؟ يعني أم أنتم مثل هؤلاء ولكن عندكم براءة منا ألا نعذبكم، تمام؟ أم في احتمال ثالث، أم يقولون نحن جميع منتصر، لا إحنا لن يستطيع الله أن يقدر علينا، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وتعرف إن هذه من أعظم علامات النبوة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في الوقت الذي كان الصحابة في غاية القلة والاستضعاف، لما يقول لهم سيهزم الجمع ويولون الدبر، ده تدل هذا الكلام يقوله من نفسه، لا يمكن أن يقوله من نفسه. يبقى الفكرة اللي أنا قلتها لك إيه هي؟ أن من أعظم ما يهتم به في قصص الأنبياء الرسائل المضمنة التي تنعكس على المؤمن نفسه، مش بس على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن بعض الناس بيدرك فعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قص الله عليه أنباء ثم قال له وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعقلون هذه، لكن قليل منهم الذي ينزل هذا على نفسه هو في تفاصيل حياته هو نفسه. لما يشوف مثلا المؤمنين في غزة ومؤمنات يقتلون بالآلاف وأطفال تهدم عليهم البيوت وتهدم المساجد، ويرى الـ الـ الـ الـ الـ اليهود وهم بيتراقصون، يمكن أن يغتر بذلك، يمكن أن يضعف، ولا يمكن أن يشك، يمكن. فتأتي هذه السورة للمؤمن. لذلك ربنا قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات لكل أحد، لا للسائلين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأول سورة أصلا بدأت بماذا؟ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لإيه؟ لقوم يؤمنون. لذلك هذه الآيات ربنا سيأمره بالتمسك بها في آخر السورة، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. يبقى هذه الآيات يا شباب ما هيش مجرد أن احنا بنفهم هذه الأحداث ونقول سبحان الله كيف، لا، هذه لنتحرك نحن بها. تفضل. وثامنه العبرة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين يخفف من لأواء فساد المفسدين، فإن وجود امرأة فرعون كان سببا في صد فرعون عن قتل الطفل مع أنه تحقق أنه إسرائيلي. وسبحان الله كيف يكون الشيء الواحد، والله هذا من قدرة الله، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. القرآن هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين يؤمنون في أذانهم وقر عليهم عمى. موسى عليه السلام كان لها قرة عين وفرحت به وسعدت وكان هلاكا، نفس الشيء سبحان الله. فقالت امرأته لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، كما قدمنا في تفسيره. وتاسعه ما في قوله ولتعلم أن وعد الله حق، من الإيماء إلى تذكير المؤمنين بأن نصرهم حاصل بعد حين، ووعيد المشركين بأن وعيدهم لا مفر لهم منه. وعاشره ما في قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، من الإشارة أن المرء يؤتى من جهله النظر في أدلة العقل. ولما في هذه القصة من العبر اكتفى مصعب بن الزبير بطالعها عن الخطبة التي حقه أن يخطب بها في الناس حين حلوله بالعراق من قبل أخيه عبد الله بن الزبير، مكتفيا بالإشارة مع التلاوة، فقال طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض، وأشار إلى جهة الشام يريد عبد الملك بن مروان، يريد عبد الملك بن مروان. هو هنا لا يقصد أن يكلمك عن هذا الحدث، وإنما يقصد أن هذه الآيات كافية في بيان هذا المعنى، وهو أن من تراه ظالما مهما تكبر ومهما علا ومهما بعدت أسباب أن يزال ملكه وأن يمكن للمستضعف، فهذه القصة ينبغي أن تزيل عندك هذا وأن تبين لك أن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. طب خلص هي القصة الحمد لله يعني. بس موضع جميل جدا صراحة. فضل أكمل ننتقل إلى ولما بلغ. ولما وفلما من يمكن أن يذكر، عشان كثير من الناس بيتلخبط فيها في الحفظ، من يذكر كيف نميز بينهما؟ لا ولما، لا لا ولما، لا لما تعبر عن زمن طويل. لا ببساطة شباب، فلما دي معناها ان في حدث تقدم وانت منتظره، فلما، ولما بيعطيك حدث جديد. يعني انت هنا بعد صفحتين بالضبط هيقول ايه؟ فلما قضى موسى الاجل. ليه؟ لان في حاجة فلما فصل طالوت بالجنود. فالفكرة مش عايز بس اطول معاك فيها، بس هي كده كده في الحفظ انت لازم هتتعب فيها شوية، ولكن كبداية ان فلما لو تأملت المواضع التي ذكرت فيها ستجد أنه حدث، وهذا الحدث أنت تنتظره، بمعنى إن هو مش حدث جديد، إنما ولما ده أمر جديد، لأنه هو هنا الله سبحانه وتعالى كلمك عن مرحلة جديدة في حياته. لكن مثلا لما حصل الـ الـ الـ الـ الأجل اللي هو بين والد الـ الـ المرأتين، والد المرأتين وبين موسى عليه السلام، قال أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل، فهم كذا؟ فضلا. وبعدين فلما جاءه موسى بآياتنا بينات لأن الله أرسله. قال الإمام الطبري رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي كأن ولما دي يا شباب هو تجاوز مرحلة معينة، يعني خلاص المرحلة دي انتهت سندخل في مرحلة أخرى، لكن إذا كان المرحلة هذه لها تعلق بما قبلها فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة، بمعنى أن في ارتباط ما بين ما سيأتي وما قبله، فهم؟ نعم؟ لا مش لازم تقول فترة أقصر، تخليها في ارتباط بينهم. نعم؟ أحسنت، زي فرق بين إذ وإذ. إذ معناها أن أنت لسه جوه الحدث، إذ تلقونه بألسنتكم، لكن وإذ معناها أن في شيء جديد. تمام؟ أضرب لك مثال. وإذ شوف، وإذ أوحيت إلى الحواريين، ده جديد، ده كلام جديد في ختام سورة المائدة. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون، إذ هو ده تفسير للوقت اللي ربنا ثبت فيه الحواريين، فده مش حدث جديد، ده داخل الحدث الأول، واضح كده؟ ماشي. يقول تعالى ذكره: ولما بلغ موسى أشده، يعني حال شدة بدنه وقواه، وانتهى ذلك منه. وقد بينا معنى الأشد فيما مضى بشواهده، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وقوله واستوى يقول: تناهى شبابه وتم خلقه واستحكم. وقد اختلف في مبلغ عدد سني الاستواء، فقال بعضهم يكون ذلك في 40 سنة. سني الاستواء في مبلغ عدد سني الاستواء، فقال بعضهم يكون ذلك في 40 سنة. ذكر من قال ذلك: ذكر بإسناده عن مجاهد في قوله واستوى قال 40 سنة، وذكر أيضا عن مجاهد بإسناد آخر طيب بلغ 40 سنة، لكن في قول آخر هو 33 سنة. سنة تمام. وقال بعضهم لا لا خلاص وقال بعضهم يكون ذلك، وقال بعضهم يكون ذلك في 30 سنة، في 30 سنة. نعم. وقوله آتيناه لاحظ استوى، ولما بلغ أشده واستوى، لا لم يذكر في قصة يوسف استوى. وإحنا قلنا أن القرآن كما أنه لا يذكر كل التفاصيل، فأي لفظة يذكرها لابد أن يكون لها أثر في القصة. فما هو الأثر هنا؟ تمهيد لله يحصل، لأنه بعد ذلك لما يدخل المدينة على حين غفلة وهو في هذه القوة، ستعرف لماذا لما وكز الرجل قضى عليه، لأنه استوى، فهم؟ ففيه معنى القوة الذي يعني هي كأنها تمهيد وتوطئة لهذا الأمر. يعني يا شباب، لما ربنا تبارك وتعالى يقول لك في بداية الكلام في واحد اسمه قارون خرج على قومه في زينته، فأنت ما تعرفش إيه الزينة دي، صح؟ ما تقدرش تتصور أبدا هذا. لكن لما يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ثم بعدها يقول خرج على قومه في زينته، ستتصور أنت هذا الأمر، واضح؟ فضل. وقال بعضهم يكون ذلك في 30 سنة. وقوله آتيناه حكما وعلما، يعني بالحكم الفهم بالدين والمعرفة. وبإسناده روى عن مجاهد آتيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعمل قبل النبوة، وبإسناده عن مجاهد مثل ذلك. وبإسناده عن ابن إسحاق قال ولما بلغ أشده واستوى آتاه الله حكما وعلما. وأنت سترى إن هو آتاه الله حكما وعلما، ولكن مع ذلك لما وكز الرجل قضى عليه، لكنه استغفر ربه وعاهد ربه بما أنعم عليه لن يكون ظهيرا للمجرمين. وستجد أثر هذا الحكم والعلم في السورة عن موسى من أول السورة إلى آخرها. لذلك الشباب لما يذكر الله سبحانه وتعالى عن نبي من الأنبياء خصلة من خصال الإيمان، أقصد خصلة من خصال الخلق، لا بد أن تجد لها أثرا في السورة التي ذكرت فيها. طيب هنا ربنا قال لما بلغ أشده، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، تمام؟ سترى أول شيء أثر لهذا الاستواء قوته وصبره على، وكلمة فتنك فتونة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. الأمر الثاني الحكم والعلم، إنه هو لما وقع في هذا الأمر استغفر ربه، لم يبرر لنفسه، وعاهد ربه بما أنعم عليه لن يكون ظهيرا للمجرمين، صح كذا؟ طيب لما الرجل جاء من أقصى المدينة ونصحه ما قالش لا ده نتصدى ليهم، لا كان حكيما. طيب هو وهو بيخرج أو بيهرب منهم خائف، ماذا قال؟ عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. طيب بعد كده القوة هتظهر مع الفتاتين لما هو سقى لهما، صح؟ وبعد كده إن هو أوفى بالعهد وصبر كل هذه المدة وبعدين ذهب إلى فرعون، كل آثار هذه المقدمة ستجدها في السورة. وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كل هذا ستراه واضحا. فضل. آتاه الله حكما وعلما، فقها في دينه ودين آبائه، وعلما بما في دينه وشرائعه وحدوده. نعم. وقوله وكذلك نجزي المحسنين، يقول تعالى ذكره: وكما جزينا موسى على طاعته إيانا وإحسانه بصبره على أمرنا كذلك نجزي كل من أحسن من رسلنا وعبادنا فصبر على أمرنا وأطاعنا وانتهى عما نهيناه عنه. القول في تأويل قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. نعم، أنت تلاحظ أن قول بعض العلماء هنا كأنه يقول أن هذه الآية معناها يعني تذكر قبل مرحلة النبوة، لأن الآن موسى لم يكن نبيا، صح ولا لا؟ ولا أنتم مش واخدين بالكم كده؟ ف فبعض أهل العلم قال هذه الآية لا يراد بها الواقع، وإنما يراد بها ما آل إليه موسى، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما اللي هو النبوة، فقالوا إن هذا ذكره الله تبارك وتعالى تعقيبا على أنه أوفى لها بالجزء الأول وهو إنا ردوه إليك، وأوفى بالجزء الثاني، مش مرتبط بالقصة التي ستأتي بعدها أو ترتيب زمني، واخدين بالكم ولا لا؟ فلأن بعض الناس، لأنك لو أنت قلت الحكم والنبوة كانت في هذا الزمن يراد به هذا الزمن، فقطعا لن تجعل اللي هو العلم والحكم أتيناه حكما وعلما، تمام؟ ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما، لو إحنا قلنا أن ده ترتيب زمني لابد أنك أنت ستفسر الحكم والعلم بغير النبوة، أليس كذلك؟ تمام. لكن لو أنت جعلت هذا تعقيبا على هذا الوعد الذي أوفى الله به لأم موسى، ويكون يعني أن الله أعطاها الأول وأعطاها الثاني، خلاص دي مش هيبقى عندك فيها أي مشكلة، يبقى ده مش ترتيب زمني، فهمت كده؟ نعم. يقول تعالى ذكره: ودخل موسى المدينة مدينة منف من مصر على حين غفلة من أهلها، وذلك عند القائلة نصف النهار. واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله دخل موسى هذه المدينة في هذا الوقت، فقال بعضهم دخلها متبعا أثر فرعون، لأن فرعون ركب وموسى غير شاهد، فلما حضر علم بركوبه فركب واتبع أثره، وأدركه المقيل في هذه المدينة. ذكر من قال ذلك، وبإسناده ذكر عن السدي قال: كان موسى حين كبر يركب. العلماء لا يفوتون شيئا، دخل المدينة على حين غفلة، لماذا دخلها وما معنى على حين غفلة؟ لا يمكن أن يفوتوها، لأنهم يعلمون أن ربهم تبارك وتعالى لا يمكن أن يذكر أمرا ولا لفظة إلا لحكمة. لذلك أنا قلت لك أن هذا أصلا ينفعك في الحفظ، يعني أنت تلاحظ أن سورة القصص تتكرر فيها لفظ الرد وليس الإرجاع، فطبيعي لما تكون بتقرأ فرجعناك إلى أمك، غير هنا فرددناه إلى أمه، فأنت طبيعي ما كنتش هتلخبط فيها تاني. ليه؟ لأنك عرفت أن سورة القصص يذكر فيها لفظ الرد، رادوه إليك، لرادك إلى معاد، فما عادش عندك مشكلة، فهم؟ فنفس الشيء هنا. فضل. قال: كان موسى حين كبر يركب مراكب فرعون ويلبس مثل ما يلبس، وكان إنما يدعى موسى ابن فرعون، ثم إن فرعون ركب مركبا وليس عنده موسى، فلما جاء موسى قيل له إن فرعون قد ركب، فركب في أثره، فأدركه المقيل بأرض يقال لها منف، فدخلها نصف النهار وقد تغلقت أسواقها وليس في طرقها أحد، وهي التي يقول الله: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. وقال آخرون: بل دخلها مستخفيا من فرعون وقومه، لأنه ودخل المدينة. ده من احنا إلى الآن يا شباب نفسر هذا النبأ، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، تمام؟ هذه من الأنباء، وأوحينا إلى أم موسى بداية الأنباء، ومن جملة الأنباء اللي قالت لأختي قصي، ومن جملة الأنباء ودخل المدينة، من جملة الأنباء فلما قضى، كل هذه من الأنباء. متى يأتي التعقيب على كل هذه الأنباء يا شباب؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا، دي بقى التعقيب، لأن التعقيب هذا يدل على أن هذا الإنباء هو حجة للنبي صلى الله عليه وسلم على صدق رسالته. تفضل عصفور. كذلك نجد المسلمين الآن سيدنا موسى في القصة ما عملش شيء، وين وجه الإحسان؟ نعم. وكذلك نجد المحسنين الآن سيدنا موسى في القصة يعني ما عملش هو إيش؟ لا بالعكس، هي نفس هذه الآية تدل لك أنه كان محسنا، يعني مدام ربنا علق جزاءه على هذا لكل محسن، فيدل أنه ما أعطاه ذلك إلا لإحسانه، لكن لم يذكره هنا الإحسان أنه كان على دين أبيه، كان موحدا كما سيأتي، يعني هو كان موحدا، لأنه قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وأحسن للفتاتين. يعني المفروض أصلا أنك تستدل يا محمود بما سيفعله بماضيه، أول لما الرجل استغاثه نصره وإن كان أخطأ، صح ولا لا؟ طب وبعد كده للفتاتين، سقى الفتاتين وأوفى بعهده، فكل ده يعني يدلك على ما كان عليه. تفضل. وقال آخرون: بل دخلها مستخفيا من فرعون وقومه، لأنه كان قد خالفهم في دينهم وعاب ما كانوا عليه. ذكر من قال ذلك: روى بإسناده عن ابن إسحاق قال: لما بلغ موسى أشده واستوى آتاه الله حكما وعلما، فكانت له من بني إسرائيل شيعة يسمعون منه ويطيعونه ويجتمعون إليه، فلما استد رأيه وعرف ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه على ما هم عليه حقا في دينه، فتكلم وعادى وأنكر حتى ذكر ذلك منه، وحتى أخافوه وخافهم، حتى كان لا يدخل قرية فرعون إلا خائفا مستخفيا، فدخلها يوما على حين غفلة من أهلها. وقال آخرون: بل كان فرعون قد أمر بإخراجه من مدينته حين علاه بالعصا، فلم يدخلها إلا بعد أن كبر وبلغ أشده. قالوا: ومعنى الكلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها لذكر موسى، أي من بعد نسيانهم خبره وأمره. ذكر من يعني قال ما عزيز فهموا يعني لماذا دخل المدينة في هذا الوقت وعلى حين غفلة، لماذا يذكر الله هذا؟ تمام، بعضهم يقول إن هذا لأمر سابق، وبعضهم يقول إن هذا لأمر لاحق، لأن بعضهم قال إن لا، المراد أنه كان في حين غفلة، فلما قتل الرجل لم يعلم بقتله أحد، ولذلك هو في اليوم التالي مشي في المدينة برضه، لكن لما الرجل قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، كده عرف أن الخبر انتشر، فهمت كده؟ فلما فهم فيبقى كلمة على حين غفلة إما تكون لأمر سابق أو لأمر إيه تمهد له. تفضل. ذكر من قال ذلك: وروى بإسناده عن ابن زيد في قوله على حين غفلة من أهلها، قال: ليس غفلة من ساعة، ولكن غفلة من ذكر موسى وأمره. أيوة. وقال فرعون لامرأته: أخرجيه عني، حين ضرب رأسه بالعصا، هذا الذي قتلت في هذا الذي قتلت فيه بنو إسرائيل، هذا الذي قتلت فيه بنو إسرائيل. فقالت: هو صغير وهو كذا، هاتي جمرة. فأتي بجمر، فأخذ جمرة فطرحها في فيه، فصارت عقدة في لسانه، فكانت تلك العقدة التي قال الله: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: أخرجيه عني، فأخرج، فلم يدخل عليه حتى كبر، فدخل على حين غفلة من ذكره. وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال الله جل ثناؤه: ولما بلغ أشده واستوى دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. هو الطبري رحمه الله هذه عادته، إذا وجد أن الآية تحتمل وجوها وليس عنده لا أثر يقطع بأحدها ولا في الآية ما يرجحها، يبقي الآية كما هي. تمام. واختلفوا في الوقت الذي عني بقوله على حين غفلة من أهلها، فقال بعضهم: ذلك نصف النهار. ذكر من قال ذلك. يعني كمان مش اختلفوا في معنى الغفلة، لا، ده أي وقت، الظهر ولا المغرب ولا. ذكر من قال ذلك: روى بإسناده عن ابن عباس قوله: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قال: نصف النهار. وروى بإسناده عن ابن عباس يعني أيضا. ليس هناك دين يفعل أتباعه ولا صفر ولا 1% مما يفعله المسلمون في الأنباء والتشريع. لذلك لما جاء رجل يهودي أحمق يقول لسلمان، حظه الأسود أنه وقع في سلمان الفارسي وهو من أعلم الصحابة، قال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قضاء الحاجة؟ قال: أجل. قال له: ده شيء يفرحنا أن الله أن ربنا لم يتركنا سدى، وبدأ يعلمه بقى هو، فهم كده؟ فالمفروض المؤمن يفخر بهذا. لذلك واحد من المستشرقين، الاستشراق معناه أنه يتعلم علوم الشرق عشان ينقضها من الداخل. تمام؟ يعني قال يعني أنه هو بيتعرف عليهم يعني، لكن هو في الأصل بيمكر، يريد أن هو يأتي لثغرات في جمع القرآن والسنة وهكذا. لكن هذا رجل اسمه مرجوليوث ما استطاع أن يخفي إعجابه بعلم الحديث، قال: ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. ما فيش في الدنيا علم كده، علم يعرف تاريخ الرواة، كل راوي بروى الحديث عارفين مين هو وتولد فين ومين الرواة عنه، وأنه والله ضعيف لو حدث من حفظه وثقة إذا حدث من كتابه، وأن معمر ده ثقة لو روى عن الزهري أو ابن طاووس، بينما ضعيف لو روى عن أيوب إيه ده وعن قتادة والكلام ده، وإن معمر أصلا ده بصري بس كان راح اليمن فبعد كده جوزوه هناك وعاش هناك، فبدأ هو مع إنه بصري بقى ضعيف في روايته عن أهل البصرة عشان كتبه كانت في إيه ده إيه الدقائق دي، فانبهر لا يستطيع أن يملك نفسه. فشوف هنا أقصد أقول إن الكلام ده ليس فقط في التشريع ولكن في القصص وكذلك في التفسير وفي في علم الحديث كذلك. يعني شوف هنا في التفسير كل كلمة، لدرجة ان هم احيانا يتكلمون في امور زي مثلا فقلنا اضربوه ببعضها، ما هو البعض الذي ضرب به القتيل، ويفكروا مع ان كتير من الناس ممكن يستهجن هذا الامر، لكن احنا نستطيع ان نوظفه في امر اخر، وهو جهد ائمة الاسلام في هذا الدين وعنايتهم بهذا الدين، وان الله لم يتركنا سدى بالذات في الاحكام. انت ربنا علمك كل شيء، لو شفت الريح تقول ذكر، غير لما كنت طالع مطلع، وغير ما كنت نازل منزل، وغير لما تيجي تنام. طب وانت نايم بس قلقت من النوم، ده ليه ذكر خاص. شفت ده شيء يشرف المؤمن اصلا، هي دي صبغه الله. شوف الفرق بقى بين بين بين غيرها من الصبغ. شوف صبغه اي شيء، اليهود، النصارى، الملحدين، كل دي صبغه. النسويه، شوف لما تكون مراه عاديه جدا ثم تتاثر بالفكر النسوي تتحول الى يعني امراه تريد ان تعادي العالم كله، تخرج من انوثتها ومن انسانيتها ومن كل شيء، لان كل دي ليها صبغه. فاهم كده؟ فالصبغه يا شباب هي اثر يظهر على المؤمن في باطنه وظاهره. فشوف ربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى ابدا، كل الاحكام، وده معنى أحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلقه فسوى. إذا إيه معنى هذه؟ معناها أن الذي دبر أمرك في مراحل عمرك وأنت في بطن أمك، كيف إذا خرجت للدنيا يتركك بلا أمر ولا نهي؟ كيف؟ الذي خلقني فهو يهدين دايما، دي فهو يهدين لا يتركني. فشوف العلماء بيفكروا في إيه على حين غفلة، مش بس غفلة، لا ده إيه هو كمان الوقت اللي دخل فيه. ما أنت ممكن تقول لي عم ملوش لازمة، أيوة بس ده علم طلبوه، هم يريدون معرفة ذلك وعندهم آثار دلت على ذلك. فهم؟ تفضل. وبإسناده روى عن ابن عباس قال يقولون في القائلة قال وبين المغرب والعشاء. نعم. وبإسناده روى عن قتادة قوله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها قال دخلها بعدما بلغ أشده عند القائلة نصف النهار. وبإسنادي عن السدي قال دخلها نصف النهار. نعم. وقوله فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، يقول هذا من أهل دين موسى من بني إسرائيل وهذا من عدوه. لأن فرعون جعلهم شيعا فتميزوا، كانوا واضح أنهم متميزين يعني. وهذا من عدوه من القبط من قوم فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته، يقول فاستغاثه الذي هو من أهل دين موسى على الذي من عدوه من القبط، فوكزه موسى فقضى عليه، يقول فلكزه ولهزه في صدره بجمع كفه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. روى بإسناده، تقول وبإسناده عن سعيد بن جبير قال وبإسناده، يعني أقصد التنتين ذكر من قال ذلك وبنحو تمام شكرا. وبإسناده عن سعيد بن جبير قال أساء موسى من حيث أساء وهو شديد الغضب شديد القوة، فمر برجل من القبط قد تسخر رجلا من المسلمين، قال فلما رأى موسى استغاث به قال يا موسى، فقال موسى خل سبيله، فقال قد هممت أن أحمله عليك، فوكزه موسى فقضى عليه. قال حتى إذا كان الغد نصف النهار خرج ينظر الخبر، قال فإذا ذاك الرجل قد أخذه آخر في مثل حده، قال فقال يا موسى، قال فاشتد غضب موسى، قال فأهوى، قال فخاف أن يكون إياه يريد، قال فقال لأن من الذي أراد أن يقتله موسى ومن الذي قال أتريد أن تقتلني، دي مختلف فيها، هل ده راجل جديد ولا هو ده الراجل الأول اللي كان بيعمل مشكلة مع الراجل بتاع أمس، فهمنا كده؟ فهو القصة دي تدل على ماذا؟ إن هذا هو الرجل الذي نصره موسى بالأمس، فهمنا؟ ماشي. قال فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قال فقال الرجل ألا أراك يا موسى أنت الذي قتلت. وبإسناده الرجل الثاني بقى اللي هو كان في المشكلة الجديدة يعني. وبإسناده عن سعيد بن جبير فوجد فيها رجلين يقتتلان، قال رجل من بني إسرائيل يقاتل خبازا لفرعون، فاستغاثه فوكزه موسى فقضى عليه. لحظة شباب، كل هذه الأنباء التي يذكرها مثلا سعيد بن جبير أو من قبل ابن عباس، هل يمكن أن يكونوا أتوها من أنفسهم ولا يكونوا أخذوها عن بني إسرائيل؟ عن بني إسرائيل، فالرواية عن بني إسرائيل هذا أصل من الأصول المعروفة، لا يمدح تفسير بأنه خالي من الإسرائيليات كما يقول بعض المتأخرين، لا، الروايات عن بني إسرائيل كان يحدث بها والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقون ولا تكذبون. فابن تيمية علق على هذا الحديث قال لو لم يكن في التحديث عن بني إسرائيل فائدة ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كل ما يقولونه حقا لم يقل لا تصدقون ولا تكذبون، هذا هو الوسط، فهمنا؟ تفضل. فلما كان من الغد استصرخ به فوجده يقاتل آخر فأغاثه، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فعرفوا أنه موسى فخرج منها خائفا يترقب، قال عثام أو نحو هذا. وبإسناده عن قتادة قال أم كامل هو الراوي اللي هو شيخ شيخ الطبري تفضل. وبإسناده عن قتادة قال أما نعم الذي خلاص نفس هذا نفس الطبري. أقبل القصة حقت ابن عباس. لا لا لا هو بس قدم الإسناد عن سعيد بن جبير لأنه أصح من الإسناد الذي سيرويه بعد ذلك عن ابن عباس. أيوة أيوة فعلى القول ده تفضل. وبإسناد يعني ابن عباس قال لما بلغ موسى أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع. فبين هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون. فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى واشتد غضبه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم ولا يعلم الناس إلا أن ما ذلك من قبل الرضاعة من أم موسى إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على علم ما لم يطلع عليه غيره إلا أن يكون الله أطلع موسى إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على علم ما لم يطلع عليه غيره. فوكز موسى الفرعوني فقتله ولم يرهما أحد إلا الله والإسرائيلي. فقال موسى حين قتل الرجل هذا من عمل الشيطان الآية. وبإسناده عن ابن إسحاق لا خلاص نفس الشيء هذا بقى القول الثاني وبنحو الذي قلنا لا لا لا لا فوكزه موسى وبنحو الذي قلنا أيضا قالوا في معنى قوله فوكزه موسى وروى بإسناده عن مجاهد فوكزه موسى قال بجمع كفه وبإسناده عن مجاهد مثله يعني إن هو لم يرد أن يقتله يعني تفضل. فقضى وقوله فقضى عليه يقول ففرغ من قتله. وقد بينت فيما مضى أن معنى القضاء الفراغ بما أغنى عن إعادته هنا. ذكر أنه قتله ثم دفنه في الرمل. وبإسناده عن أبي بكر بن عبد الله عن أصحابه فوكزه موسى فقضى عليه ثم دفنه في الرمل. وقوله قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين يقول تعالى ذكره قال موسى حين قتل القتيل هذا القتل من تسبب الشيطان لي بأن هيج غضبي حتى ضربت هذا فهلك من ضربتي إنه عدو. يقول إن الشيطان عدو لابن آدم مضل له عن سبيل الرشاد بتزيينه له القبيح من الأعمال وتحسينه ذلك له. مبين يعني أنه يبين عداوته لهم قديما وإضلاله إياهم. القول في تأويل قوله تعالى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم هو ده من آثار الحكم ومن آثار العلم الذي علمه الله له. أولا أنه مع حكمته إذا قلنا أن هذا الترتيب يعني أنه كان حكيما في هذا الوقت بشهادة الله تبارك وتعالى أنه مع ذلك فعل فعلا يخالف مقتضى الحكمة لكنه استغفر الله تبارك وتعالى. نعم. القول في تأويل قوله تعالى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يقول تعالى ذكره مخبرا عن ندم موسى على ما كان من قتله النفس التي قتلها وتوبته إليه. كل مشهد في هذه القصة ليوسف عليه السلام ستجد فيه ذكرا لله. عد من أول الآن من أول موسى. أنا قلت يوسف لا موسى عليه السلام. كل مشهد سيأتي فيه ذكر الله وسيأتي فيه الدعاء سيكون حاضرا. تفضل. ومسألته غفرانه من ذلك رب إني ظلمت نفسي بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلها فاعف عن ذنبي ذلك واستره علي ولا تؤاخذني به فتعاقبني عليه. وبنحو الذي قلنا في ولذلك ذلك ولذلك لما قال له فرعون وفعلت فعلتك في سورة الشعراء قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فعلتها. قال بإسناده عن ابن جريج في قوله قال ربي إني ظلمت نفسي قال بقتلي من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر ولم يؤمر. وبإسناده هنا بيعتبر إن في نبوة لكن لو احنا ماشيين بالترتيب وليس نبيا الآن إن هو صار نبيا لما كلمه الله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وهذا ليس الآن ده لما قضى الأجل وسار بأهله. تفضل. وبإسناده عن قتادة قال عرف المخرج فقال ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر. ده من أعظم ما جاء في هذه السورة رحمك الله. وأن وهذا يشهد له حديث عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما في البخاري: إن العبد إذا أذنب ثم اعترف بذنبه واستغفر الله تاب الله عليه أو غفر الله له. يبقى إيه هو المخرج؟ الاعتراف بالذنب لله تبارك وتعالى. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لذلك أي نبي يذكر عنه شيء من ذلك لابد أن يذكر استغفاره. لو احنا بدأنا من أول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. نوح عليه السلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هنا في قصة موسى كذلك ذي النون وظن لما وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني ما أنا في من البلاء هو مني وليس منك. كذلك مثلا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه. وبعدين سيدنا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. فده يدل على ماذا؟ على أن الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة هو المفتاح. فشوف الكلمة دي حطها تحت خط، شوف عدها تاني بعدين لك عليه. وبإسناده عن قتادة قال عرف المخرج. أيوة فقال ظلم المخرج، ما فيش مخرج آخر، وهو ده معنى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هو ده المعنى، يعني لا ملجأ من سخط الله إلا بالتوبة إلى الله، ما فيش. هو ده نعم. أيوة أحسنت، الله يفتح عليك. لما قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي، والحديث اللي هو أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فقال ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. غفر له، شوف الفاء هنا ستأتي كثيرا. لما هو تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. تمام، ده يدل على الترتيب والتعقيب. وقوله فغفر له يقول تعالى ذكره: فعفى الله لموسى عن ذنبه ولم يعاقبه به إنه هو الغفور الرحيم. يقول إن الله هو الساتر على المنيبين إليه من ذنوبهم على ذنوبهم، المتفضل عليهم بالعفو عنهم، الرحيم للناس أن يعاقبهم على ذنوبهم بعدما تابوا منها. وقوله قال ربي بما أنعمت علي، طبعا إن فغفر له، هل معنى غفر له؟ ركز معي عشان دي لها أثر علينا إحنا. هل فغفر له معناها أنه لن يجد شيئا من سيئات هذا العمل؟ لا، لا يلزم. وبعض أهل العلم يرون أن ما حصل لموسى من الخوف والتعب والنصب هذه السنوات كان حتى لا يضيع حق هذا القبطي الذي قتل. فهمت كده؟ هو ده معنى وفتناك فتونا، إنه غفر الله له نعم، لكن ناله شيء من سيئات هذا العمل. أنا بس بلفت نظرك هنا عشان تفهم لماذا يأتي في القرآن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. لأن إحنا عندنا الذنب يا شباب فيه أمران، فيه الإثم وفيه تبعات هذا الذنب، التبعات المؤاخذة. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فهمت كذا؟ فلما المؤمن يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا يقول وكفر عنا سيئاتنا، وهذا معنى حط الخطايا. فهمنا كذا؟ حط الخطايا معناه ألا تعاقب بها لا في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو دعاء حملت العرش للتائبين في سورة غافر: وقهم السيئات. يعني إذا وردوا عليك يوم القيامة لا تفعل بهم شيئا يكدر صفوهم. فهم هم ممكن يدخلوا الجنة، يعني وسيدنا نوح شباب لما نجا تمت فرحته وابنه مات كافرا غريقا، ولا كان هناك شيء ينغص عليه فرحته؟ بالعكس، ده واضح جدا في السورة. فيبقى عندنا أمران، عندنا مغفرة الذنب، وعندنا حط الخطايا وتكفير السيئات. أنا بس عايز ألفت نظرك إن كلمة فغفر له لا يلزم ألا يذوق شيئا من آثار هذا العمل. والمؤمن كذلك ممكن يغفر الله له ذنبه لكن يطهره ويمحصه وينقيه بما يبتلى بسبب هذا الذنب. لذلك نحن نقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فهمنا؟ هل العفو يشمل تكفير السيئات؟ نعم، العفو يشمل هذا الأمر. ايوه يشمل. نعم، لا مش فكره لم يهدى، لا يمكن من تقدير الله انا ما بقولش ان قول القائل هنا صحيح، انا بس بقول لك ايه عشان انت لا تظن ان لو هو قال القول ده فانت تشكل عليه بكلمه فغفر له. لا عادي، يمكن ان يغفر الانسان لكنه يمحصه الله وينقيه ويهذبه بسبب هذا العمل، تضيق نفسه، يعني غفر الله له ذنبه لكن تضيق نفسه، يتعثر في امر ما، يضيق عليه. فهمت؟ تفضل. يعني هو سيدنا يونس عليه السلام لما ذهب مغاضبا إيه اللي حصل؟ التقمه الحوت وهو مليم، يعني فعل ما يلام عليه، صح؟ مش ده شيء من الابتلاء؟ هو نفسه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني ما أنا فيه من ذاك. ربنا قال فاستجبنا له ونجيناه من الإيه؟ من الغم. يبقى كان عنده غم ولا لا؟ غم. وقال لموسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. هذا الغم هو اللي أنا بتكلم عليه، إن هو نوع من حق هذا الرجل. والله أعلم. طيب إحنا عايزين نقف هنا ثلاث وقفات في هذه الآية وعايزك تركز فيها. أولا موسى عليه السلام لما فعل هذا الأمر سماه باسمه، فسماه ظلما للنفس، تمام؟ معنى ظلم إن هو وصف هذا الفعل بأنه ظلم للنفس، هذا يدل على أنه كان يجوز له أن يقتل هذا الرجل أم أنه لم يكن يجوز له؟ أيوة تركز في دي. بدأ أول شيء إن هو سمى الأمور باسمها، ولذلك في سورة الشعراء سماه ضلالا، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. وده أمر عظيم جدا إن الإنسان لا يضحك على نفسه فيما فعله من الذنب أو من الخطأ، ولذلك هذا بداية التصحيح. ربنا قال للصحابة أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب واعترف بالذنب ثم تاب تاب الله عليه، بلا بد أن يعترف ربنا ظلمنا أنفسنا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. دي الوقفة الأولى المهمة. ما معنى ظلمت نفسي؟ ده مهم بقى. ظلمت نفسي ما معناها؟ تأتي كثيرا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، تمام كده؟ وظلم النفس يتكرر كثيرا. ظلم النفس هو أعظم ظلم للنفس، هو أن تعبدها لغير الله، لمن لم يخلقها، كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، هو ده أعظم الظلم. وكما قال موسى لبني إسرائيل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، تمام كده؟ لكن ما الذي يجمع ظلم النفس؟ ظلم النفس أن تتسبب في هلاكها، تمام؟ لذلك في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، واضح؟ طيب ما هو لماذا موسى عليه السلام أيقن أن عمله هذا من الشيطان؟ لماذا؟ لأنه هو يرى أن التصرف الصحيح هنا ليس ما فعله، وأنه في هذه الوكزة ما كان يريد أن يقتله ولكن استحكم منه الغضب ففعل ما فعل، واضح كذا؟ فتسبب لنفسه بماذا؟ بإرادة أن يقتله القبط، صح ولا لا؟ يبقى هو جر على نفسه هذا الأمر، وكذلك يعلم أن ربه يؤاخذ بالذنب فهو يطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة، تمام؟ فده أمر مهم جدا. لكن في ترتيب الكلام دي الوقفة الثالثة بقى شبه، هل ترتيب الكلام كالتالي؟ إن موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، بعدين قال ربي بما أنعمت علي. طب هو كلمة فغفر له هذه لماذا توسطت؟ هو في الأصل قال ربي إني ظلمت نفسي، تمام، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، إنما جاء هذا التعقيب ليبين أن الله تبارك وتعالى استجاب له. فترتيب الكلام كالتالي، إن هو قال ربي إني ظلمت نفسي، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، هذا هو الذي قاله، لكن الله عجل وبين أنه غفر له، تمام؟ تفضل. لا، ما هو لأنه لم يوحى إليه الكلام هنا، لم يتكلم عن أن الله أوحى إليه. ما نحن هو كيف علم أن علم أنه غفر له؟ إنه هو الآن لم يكن نبيا. وقوله قال ربي بما أنعمت علي، يقول تعالى ذكره قال موسى ربي بإنعامك علي بعفوك عن قتل هذه النفس فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني المشركين، كأنه أقسم بذلك. وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله فلا تجعلني ظهيرا للمجرمين، كأنه على هذه القراءة دعا ربه فقال اللهم لن أكون لهم ظهيرا، ولم يستثني عليه السلام حين قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وستجد هذه الكلمة متكررة في آخر السورة. انتبه كده، أول ما يأتي لك لفظ تبحث عنه في السورة، من يذكر في آخر السورة؟ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. أيوة، أتكون ظهيرا. ماشي. وكان قتادة يقول وذكر الإسناد: فلن أعين بعدها ظالما على فجره. قال فجره. فلن أعين بعدها ظالما على فجره. قال: وقلما قالها رجل إلا ابتلي. قال: فابتلي كما تسمعون. القول في تأويل قوله تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. يقول تعالى ذكره: فأصبح موسى في مدينة فرعون. الآية اللي احنا لنا أقصد عليها شباب اللي هي: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ده اللي نقصدها. اللي بعدها: ولا يصدنك، دي مرتبطة بالآية الأولى اللي هي تلك آيات الكتاب المبين. فضلا. يقول تعالى ذكره: فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفا من جنايته التي جناها وقتله النفس التي قتلها أن يؤخذ فيقتل بها، أن يؤخذ فيقتل بها. يترقب، يقول يترقب الأخبار، أي ينتظر ما الذي يتحدث به الناس مما هم صانعوه في أمره وأمر قتله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: وذكر بإسناده عن ابن عباس: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يترقب الأخبار. وبإسناده عن قتادة: خائفا يترقب، قال: خائفا من قتله النفس، يترقب أن يؤخذ. وبإسناده عن السدي قال: خائفا أن يؤخذ. وقوله: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يقول تعالى ذكره: فرأى موسى لما دخل المدينة على خوف مترقبا الأخبار عن أمره وأمر القتيل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس على الفرعوني يقاتل فرعونيا آخر، فرآه الإسرائيلي فاستصرخه على الفرعوني. يقول: فاستغاثه أيضا على الفرعوني، وأصله من الصراخ كما يقال: يا لبنا فلان، يا صباحاه، قال له موسى إنك لغوي مبين. يقول جل ثناؤه: قال موسى للإسرائيلي الذي استصرخه، وقد صادف موسى نادما على ما سلف منه من قتله بالأمس القتيل وهو يستصرخه اليوم على آخر: إنك أيها المستصرخ لغوي. يقول: إنك لذو غواية مبين. يقول: قد أبنت غوايتك بقتالك أمس رجلا واليوم آخر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وذكر بإسناده عن ابن عباس، يعني كلمة مبين تكررت وستتكرر، أولا الكتاب مبين صح، وبعدين شيطان عدو مضل مبين، وهنا غوي مبين لسه هيتكرر. وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتي فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم في ذلك. قال: أتي فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم في ذلك. كده ممتاز شيخ؟ لا تمام. فقال: أبغوني قاتله ومن يشهد عليه، لا يستقيم أن نقضي بغيره. ما يوصلش بيك التحريف أنك أنت تقول أن هم أشاروا عليه بأن هو يعني يجيب موسى ويكرمه. لا يعني اقرأ بس تبقاش معاهم يعني. فقال: أبغوني قاتله ومن يشهد عليه، لا يستقيم أن نقضي بغير بينة ولا ثبت، فاطلبوا ذلك. فبينما هم يطوفون لا يجدون شيئا إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونية، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس وكره الذي رأى، فغضب موسى فمد يده وهو يريد أن يبطش بالفرعوني، فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم إنك لغوي مبين. فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال هذا فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس إذ قتل فيه يعني شاف فرعوني. نفس الغضب في عينيه اللي فلا لحسن أروح أنا فيها بقى. فخاف أن يكون بعدما قال له إنك لغوي مبين إياه أراد، ولم يكن أراده، إنما أراد الفرعوني، فخاف الإسرائيلي فحاجز الفرعوني فقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. وإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله. الله بالغوي مبين بصراحة والله. أنت بتسأل بتقول هو أهو، بتسأل بتقول إزاي قال كده أهو، جات لك أهو. فتتاركا. وبإسناده عن قتادة قال: الاستنصار والاستصراخ واحد. وبإسناده عن السدي يقول: يستغيثه. وبإسناد عن ابن إسحاق قال لما قتل موسى القتيل خرج فلحق بمنزله من مصر وتحدث الناس بشأنه وقيل قتل موسى رجلا حتى انتهى ذلك إلى فرعون فأصبح موسى غاديا الغدا وإذا صاحبه بالأمس معانق رجلا آخر من عدوه فقال له موسى إنك لغوي مبين أمس رجلا واليوم آخر. وبإسناده عن عكرمة قال الذي استنصره هو الذي استصرخه. طبعا الكلام ده كان ليه أثر بأنه هيأخر القتل في اللحظة دي، بقى هيجي الرجل من أقصى المدينة، يعني الحوار ده كان له فائدة، ممكن لو كان اتأخر شوية كان إيه. أيوة. القول في تأويل قوله تعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يقول تعالى ذكره فلما أن أراد موسى أن يبطش بالفرعوني الذي هو عدو له وللإسرائيلي قال الإسرائيلي لموسى وظن أنه إياه يريد أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن قتاده فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال خافه الذي من شيعته حين قال له موسى إنك لغوي مبين. أيوة. وبإسناده طبعا قلنا أن في خلاف من القائل، لأن قلت لك أن من الخلاف في التفسير من صاحب القول، زي مثلا قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى وامرأة العزيز وما أبرئ يوسف، تلخبط بينهم آسف، يوسف إن هي ماذا قالت وما أبرئ نفسي، هل هذا قول يوسف أو قول امرأة العزيز؟ واضح خلاف، والأقرب عندي إنه هو قول امرأة العزيز. تفضل. وبإسناده هنا يعني نفس الشيء، هل الإسرائيلي الذي قاله أو الرجل بتاع امبارح، أقصد القبطي ولا الرجل الإسرائيلي اللي هو كان في الأمس. وبإسناده عن السدي قال موسى للإسرائيلي إنك لغوي مبين ثم أقبل لينصره فلما نظر إلى موسى قد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيلي قال الإسرائيلي وفرق من موسى أن يبطش به من أجل أنه أغلظ له الكلام يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يعني عايزوا لأن سيرة الجبابرة أن هم ما بيتفهموش بيقتل على طول، فهم؟ فتركه موسى. وبإسناده عن أبي بكر بن عبد الله عن أصحابه قال ندم بعد أن قتل القتيل فقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ثم استنصره بعد ذلك الإسرائيلي على قبطي آخر فقال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالقبطي ظن الإسرائيلي أنه إياه يريد فقال يا موسى أتريد أن تقتلني. لماذا قال العلماء هذا القول؟ يعني من قال هذا القول مش كان انت ممكن في رأيك تقول يا عم ده المفروض اللي يقول الكلام ده هو القبطي مش الإسرائيلي؟ طب ليه هم قالوا كده؟ أيوة أيوة الله ينور عليك. فهو الذي جعلهم يقولون ذلك إن اللي شاف هذه الواقعة فقط هو الإيه؟ القبطي الإسرائيلي، فيبقى هو القائل، تمام كده. لكن اللي قالوا القول الآخر إن قالوا يبقى كده الموضوع انتشر بقى، لأن الرجل القبطي بتاع النهاردة هو اللي قال له ايه، قال له تريد كما قتلت نفسا بالامس. وقد يساعد على هذا ان هو ايه، ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فهمنا اللي هو الرجل اللي جاء. ماشي. قال ثم استنصره بعد ذلك الاسرائيلي على قبطي اخر فقال له موسى انك لغوي مبين. فلما اراد ان يبطش بالقبطي ظن الاسرائيلي انه اياه يريد فقال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. قال وقال ابن جريج أو ابن أبي نجيح وهو في الكتاب ابن أبي نجيح إن موسى لما أصبح نادما تائبا. يعني الطبري هو اللي يشك، الطبري يشك، يعني الطبري قياده ابن نجيح، ابن أبي نجيح قريب من ابن جريج في الكتابة. يعني تفضل. قال إن موسى لما أصبح نادما تائبا يود أن لم يبطش بواحد منهما وقد قال للإسرائيلي إنك لغوي مبين. فعلم الإسرائيلي أن موسى غير ناصره فلما أراد الإسرائيلي أن يبطش بالقبطي نهاه موسى ففرق الإسرائيلي من موسى فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فسعى بها القبطي. وقوله إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل الإسرائيلي لموسى إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. وكان من فعل الجبابرة قتل النفوس ظلما بغير حق وقيل إنما قال ذلك لموسى الإسرائيلي لأنه كان عندهم من قتل نفسين من لأنه كان عندهم من قتل نفسين يعدونه من الجبابرة يعني لأنه كان عندهم من قتل نفسين من الجبابرة. ذكر من قال ذلك وبإسناده روى عن الشعبي قال من قتل رجلين قال من قتل رجلين فهو جبار ثم قرأ ذكر الآية تمام. طيب وقوله وما تريد أن تكون وقوله وما تريد أن تكون من المصلحين يقول وما تريد أن تكون ممن يعمل في الأرض بما فيه صلاح أهلها من طاعة الله. وبإسناده ذكر عن ابن إسحاق قال أي ما هكذا يكون الإصلاح. القول في تأويل قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا نعم. هو إزاي موسى عليه السلام قال له إنك لغوي مبين الناس وقت بعدها كان عايز يعني أرد أن يشتري والوادي مدرك إن أحد العمل أيوة طبعا أيوة ما هو ده يدل إن الإنسان يمكن أن لا يملك نفسه كما لم يملكها في الأمر الأول. هم قالوا إن موسى عليه السلام في اليوم التالي يعني ابتلي بنفس هذا الأمر فهم؟ ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه منه. القول في تأويل قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى لأن الإنسان قد يعاهد الله تبارك وتعالى لكن إذا جاء الأمر ووقع لا يستطيع. واضح؟ ده كثير يعني. القول في تأويل قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ذكر أن قول الإسرائيلي سمعه سامع فأفشاه وأعلم به أهل القتيل فحينئذ طلب فرعون موسى وأمر بقتله فلما أمر بقتله جاء موسى مخبر وأخبره بما قد أمر به فرعون في أمره وأشار عليه بالخروج من مصر بلد فرعون كل وقومه. هذه التفاصيل تذكر لم تذكر في أي صورة أخرى صح ولا يا شباب؟ احنا اتفقنا أن احنا بننظر إلى السورة للقصة قصة أي نبي بيكون لها صلب معروف صح ثم تنفرد كل سورة منها بحدث أو بتفصيل معين. هذا الحدث هل جاء في أي آخر أقصد تفصيلا للثانية وقتلت نفسا فنجيناك من الغم لا ده دي إشارة لكن هذا التفصيل لم يأتي إلا هنا تمام. وهذا هو الذي يناسب ما نزلت له السورة لأن السورة تبين كيف يرتب الله المقادير وهو قادر على أن يقول كن فيكون لأن نتيجة على هذا إلا حصل خرج منها وذهب إلى مدين تمام كذا وتزوج بها وبعدين لما قضى الأجل جاي راجع في الطريق حصل له الوحي من الله. فكل هذه التفاصيل تذكر لبيان هذا أن الله تبارك وتعالى يهيئ الأسباب ويقدرها ويدخل فيه معنى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تفضل. وذكر بإسناده عن ابن عباس قال انطلق الفرعوني الذي كان يقاتل الإسرائيلي إلى قومه فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فأرسل فرعون الذباحين لقتل موسى فأخذوا الطريق الأعظم وهم وذكر أقصى المدينة أن بعض الناس بيقول كانت من عادة الجبابرة أو الأغنياء أو الملوك يكونوا مش في وسط الناس فأرسل فرعون الذباحين لقتل موسى فأخذوا الطريق الأعظم وهم لا يخافون أن يفوتهم وكان رجل من شيعة موسى في أقصى المدينة فاختصر طريقا قريبا حتى سبقهم إلى موسى فأخبره الخبر. وبإسناده عن قتادة قال أعلمهم القبطي الذي هو عدو لهما فأتمر الملأ ليقتلوه. لا ما هو عطس تقول له رحمك الله. شباب اللي يعطس يقول الحمد لله بصوت عالي إذا كنت في جماعة ومن الأدب الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقول الحمد لله بصوت عالي ويرد عليه من سمعه فما تكتمهاش. وبإسناده عن قتادة قال أعلمهم القبطي الذي هو عدو لهما فأتمر الملأ ليقتلوه فجاء رجل من أقصى المدينة وقرأ إن إلى آخر الآية قال كنا نحدث أنه مؤمن آل فرعون. يعني بعض الناس يقول يعني لكن هذا يعني ليس له حجة والله أعلم يعني هو أصلا مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه وهذا ظهر لما موسى ظهر بدعوته. واضح؟ يعني في ناس بتحب تربط كده بين أمور زي مثلا يقول لك إن الرجل الصالح الذي سيأتي هو شعيب فهم؟ وكثير من العلماء أنكر هذا إنكارا كبيرا يعني ابن تيمية له رسالة خاصة في إنكار أن هذا شعيب قال هذا خطأ تماما خطأ تاريخي وخطأ في القرآن وخطأ تماما فهم؟ خطأ زمني كمان. تفضل. وبإسناده عن السدي قال ذهب القبطي يعني الذي كان يقاتل الإسرائيلي فأفشى عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل فطلبه فرعون وقال خذوه فإنه صاحبنا، وقال للذين يطلبونه اطلبوه في بنيات الطريق فإن موسى غلام لا يهتدي الطريق، وأخذ موسى في بنيات الطريق وقد جاءه الرجل فأخبره إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وبإسناد عن أبي بكر بن عبد الله عن أصحابه قالوا لما سمع تمام هات لا والثانية بقى وقال بعضهم بل كان اسمه شمعون. وقوله وجاء رجل ذكر أنه مؤمن آل فرعون وكان اسمه فيما قيل سمعان، وقال بعضهم بل كان اسمه شمعون. وبإسناده عن شعيب قال اسمه شمعون الذي قال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وبإسناده عن ابن إسحاق قال نعم خلاص نفس الشيء سمعان أو شمعون. ها وقوله من أقصى المدينة من أقصى المدينة يقول من آخر مدينة فرعون يسعى يقول يعجل. وبإسناده ذكر عن ابن جريج وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يعجل ليس بالشد. وقوله وقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يقول جل ثناؤه قال الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لموسى يا موسى إن أشغاف قوم فرعون ورؤساءهم يتوامرون بقتلك ويتشاورون ويرتؤون فيه. ومنه قول الشاعر ما تأتمر فينا فأمرك في يمينك أو شمالك يعني ما ترتئي وتهم به. ومنه قول النمير بن تولب أرى الناس قد أحدثوا شيمة وفي كل حادثة يؤتمر أي تشاور ويرتأى فيها. وقوله فاخرج إني لك من الناصحين يقول فاخرج من هذه المدينة إني لك في إشارة عليك بالخروج منها من الناصحين. القول في تأويل قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يقول تعالى ذكره فخرج موسى من مدينة فرعون خائفا من قتله النفس أن يقتل به يترقب يقول ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه. وبإسناده روى عن قتادة قال فخرج منها خائفا يترقب. طبعا دي اللي لما مشهور جدا يقول لك الموضوع في إن صح هي مقصود بها هذا بيحكوا قصة كده ممكن أذكرها لكم عشان تفهموا إن كل الأمثال دي بيكون لها آثار. ما بيحكوا إنه كان في مدينة حلب أمير ذكي فطن شجاع اسمه علي بن منقذ، وكان الملك وقتها محمود ابن مرداس. وبعدين اقرأ كده عشان يكون الصوت كويس. كان في مدينة حلب أمير ذكي فطن شجاع اسمه علي بن منقذ، وكان الملك وقتها محمود بن مرداس. حدث خلاف بين الملك والأمير علي بن منقذ، ففطن علي إلى أن الملك سيقتله، فهرب من حلب ورجع إلى بلدته دمشق. فطلب الملك من الكاتب أن يكتب رسالة إلى علي ويطمئنه فيها ويستدعيه للرجوع إلى حلب. وكان الملوك يجعلون وظيفة الكاتب لرجل ذكي حتى يحسن صياغة الرسائل التي ترسل للمملوك، بل وكان أحيانا يصير الكاتب ملكا إذا مات الملك. شعر الكاتب بأن الملك ينوي الشر بعلي بن المنقذ، فكتب له رسالة عادية جدا، ولكنه كتب له في نهايتها إن شاء الله تعالى بتشديد. طبعا عارف أن ده يعني عالم في اللغة مش ممكن يغلط الغلط ده، فإيه لفت انتباهه قال لك الموضوع في إيه في إن. فأدرك ابن منقذ أن الكاتب يحذره وهو يشدد. الثاني رد عليه يقول له إن يعني إن لن ندخلها أبدا ما دام اوعى مش هندخلها أبدا انسى. فبدأوا يأنأنوا مع بعض والراجل في النص مش فاهم بيأنأنوا على إيه. فأدرك ابن منقذ أن الكاتب يحذره وهو يشدد النون كما في قول الله تعالى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فرد علي بن منقذ برسالة عادية يشكر الملك في أفضاله ويطمئنه على ثقته الشديدة به. أنا واثق فيك وأنت راجل ابن حلال متصف. وختمها بعبارة إنا الخادم المقر بالإنعام. يعني أنا بدل ما أقول أنا قال يعني غلط يعني. وفطن الكاتب إلى أن ابن منقذ يطلب منه التنبه إلى قول الله تعالى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها. رسالتك وصلت. وعلم أن ابن منقذ لن يعود إلى حلب. ماشي. أشغاف قوم فرعون ورؤساءهم يتوامرون يتوامرون هي يتآمرون. لا لا يتوامرون يتآمرون هي نفس الشيء. يواخذك. يلا. يقول تعالى ذكره: فخرج موسى من مدينة فرعون خائفا من قتله النفس أن يقتل به، يترقب يقول ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه. وبإسناده ذكر عن قتادة: فخرج منها خائفا يترقب، قال خائفا من قتله النفس يترقب هنا الطلب. سيذكر ربه تبارك وتعالى. قال رب نجني من القوم الظالمين، وذكر بإسناده نفس الشيء. وقوله قال ربي نجني، وقوله قال ربي نجني من القوم الظالمين، يقول تعالى ذكره: قال موسى وهو شاخص عن مدينة فرعون خائفة: ربي نجني من هؤلاء القوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بك. وده يدل على علمه بربه. ليه؟ لأنه لو لم يكن عالما قدرة الله على إنجائه من هؤلاء ما دعا هذا الدعاء. وهذا يدل أيضا على أن الله إذا أراد شيئا أتمه تبارك وتعالى. الله وحده هو الفعال لما يريد، كل ما سوى الله ليس له ما تمنى. الإنسان ليس له ما تمنى لا في الشرع ولا في القدر. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. هل كل ما يتمنه الإنسان يدركه؟ هل كل ما يريد أن يكون الشرع عليه سيناله؟ لا، الله وحده هو الفعال لما يريد. أما من سوى الله تبارك وتعالى لا ليس فعال لما يريد، إنما ربنا وحده الفعال لما يريد. وهذا أيضا من الآيات العظيمة أن الله أنجاه من أولئك مع أنه كان فيهم، لكن الله أنجاه. فضل. وقوله: ولما توجه تلقاء مدين، الأول إن هو دعا، لاحظ إن هو دعا، دعا وهو في هذا الموضع: رب نجني من القوم الظالمين. وبعدين لما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. واضح. بعد كده هيقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وسيتكرر معنا. فضل. وقوله: ولما توجه تلقاء مدين، يقول تعالى ذكره: ولما جعل موسى وجهه نحو مدين ماضيا إليها شاخصا عن مدينة فرعون وخارجا عن سلطانه قال عسى ربي. إن مدين هي كانت أول أو أقرب مدينة يخرج بها عن سلطان فرعون، لذلك لما قص القصص على والد المرأتين ماذا قال له؟ لا تخف، نجوت من القوم الظالمين لأنك خرجت من سلطان فرعون. وخارجا عن سلطانه قال عسى ربي أن يهديني سواء. هو الآن حصل له جزء يريده وهو أنه خرج من هذا، طب هيروح فين؟ عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وستفهم قدر هذه الآية العظيمة لما تعلم أن عددا من أهل العلم روى أثرا فيها أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة إلى المدينة. فكان فيها أمرين، هذا الأول عسى ربي أن يهديني، والثانية لردك إلى معاد، لأنه كان يريد أن يرجع إليها إلى مكة. وعنى بقوله تلقاء نحو مدين، ويقال فعل ذلك من تلقاء نفسه، يعني به من قبل نفسه، ويقال داره تلقاء دار فلان إذا كانت محاذيتها. ولم يصرف اسم مدين لأنها اسم بلدة معروفة، كذلك تفعل العرب بأسماء البلاد المعروفة، ومنه قول الشاعر: رهبان مدين لو رأوك تنزلوا، والعصم من شعف العقول الفادري. وقوله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يقول عسى ربي أن يبين لي قصد السبيل إلى مدين، وإنما قال ذلك. سبحان الله، يعني هو العلماء تكلموا من أين تعلم موسى هذا؟ بعضهم قال تعلمه من آثار يعني الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، وبعضهم قال أنه تعلمه من أمه، فهم مختلفون. لأن هذا يعني هذا التعليم يعني من أين يقول هذا؟ أنه مثلا إذا يعني الله سبحانه وتعالى أتاه حكما وعلما، لكن يهدى لهذا الدعاء، فبعضهم يعني إما يعزوه إلى أمه أو إلى أنها أثار من علم الأنبياء قبله. فضل. وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها. وذكر أن الله قيض له إذ قال رب نجني من القوم الظالمين ملكا سدده الطريق وعرفه إياه. وبإسناده عن السدي قال لما أخذ موسى في بنيات الطريق جاءه ملك على فرس بيده عنزة، بيده عنزة، فلما رآه موسى سجد له من الفرق، قال لا تسجد لي ولكن اتبعني، فاتبعه فهداه نحو مدين. وقال موسى وهو متوجه نحو مدين عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فانطلق به حتى انتهى به إلى مدين. وبإسناده عن ابن عباس قال خرج موسى متوجها نحو مدين وليس له علم بالطريق إلا حسن ظنه بربه، فإنه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وبإسناده عن ابن إسحاق قال ذكر لي أنه خرج وهو يقول رب نجني من القوم الظالمين، فهيأ الله الطريق إلى مدين، فخرج من مصر بلا زاد ولا حذاء ولا ظهر ولا درهم ولا رغيف، خائفا يترقب حتى وقع إلى أمة من الناس يسقون بمدين. وبإسناده عن سعيد بن جبير قال خرج موسى من مصر إلى مدين وبينها مسيرة ثمان، قال وكان يقال نحو من الكوفة إلى البصرة، ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر، وخرج حافيا فما وصل إليها حتى وقع خف قدمه. وبإسناده عن ابن عباس قال لما خرج موسى من مصر إلى مدين وبينها ثمان ليال، كان يقال نحو من البصرة إلى الكوفة، ثم ذكر نحوه. ومدين كان بها يومئذ قوم شعيب عليه السلام، ذكر من قال ذلك. وبإسناده روى عن قتادة ومدين ماء كان عليه قوم شعيب. وأما قوله سواء السبيل، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله نحو قولنا فيه. وبإسناده روى عن مجاهد قال الطريق إلى مدين، وبإسناده عن مجاهد مثله. وبإسناده عن قتادة قال قصد السبيل، وبإسناده عن الحسن قال الطريق المستقيم. النبي في الآيات الجديدة؟ نعم. ما قرأت؟ ما قرأ عبد الله؟ نعم. عبد الله ما قرأها لما قال عبد الله وقف عند ولما توجه تفضل. لا لا لا، نحن كنا بادئين بها الدرس فقط. طيب. نحن نكمل. طيب. القول في تأويل القول في تأويل قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ أنا اخترت أن عبد الله يقف عند هذه الآية استبشارا، يعني أن يهدينا الله سواء السبيل، وإلا فكنت عايز يقرأ بكرة إن شاء الله، يعني نختار من الشباب من يقرأ السورة كاملة، وفي الصباح احنا قرأناها في المقراءة، ولكن أنا أردت أن احنا نستفتح بها يعني. أسهل؟ ماشي. طيب خلاص. لما ورد لا صح، هو كده ماشي، لا نكمل 10 دقائق افضل. القول في تأويل قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يقول تعالى ذكره ولما ورد موسى ماء مدين وجد عليه أمة، يعني جماعة من الناس يسقون نعامهم ومواشيهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن السدي وجد عليه أمة من الناس يسقون، يقول كثرة من الناس يسقون. وبإسناده عن مجاهد قال أناسا، وبإسناده عن مجاهد مثله. وإسناده عن ابن إسحاق قال وقع إلى أمة من الناس يسقون بمدين أهل نعام وشاء. وبإسناده عن ابن عباس في قوله ولما ورد ماء مدين قال علي بن موسى قال مثل ماء جوبكم هذا، يعني المحدثة. وقال ابن بشار مثل محدثتكم هذه، يعني جوبكم هذا. وقوله ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يقول ووجد من دون الأمة الناس الذين هم على الماء امرأتين تذودان، يعني بقوله تذودان تحبسان غنمهما، يقال منه ذاد فلان غنمه وماشيته، إذا أراد شيء من ذلك يشذ ويذهب فرده ومنعه، يذودها ذودة. وقال بعض أهل العربية من الكوفيين لا يجوز أن يقال ذدت الرجل بمعنى حبسته، إنما يقال ذلك للغنم والإبل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإني لبعقر حوضي أذود الناس عنه بعصاي، فقد جعل الذود صلى الله عليه وسلم في الناس. ومن الذود قول سويد بن كراع أبيت على باب القوافي كأنما أذود بها سربا من الوحش نزعا. وقول الآخر وقد سلبت عصاك بنو تميم فما تدري بأي عصا تذود. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن ابن عباس قوله تذودان، يقول تحبسان. وبإسناده عن ابن عباس مثل ذلك، وبإسناده عن ابن جبير مثل ذلك. واختلف أهل التأويل في الذي كانت عنه تذود هاتان المرأتان، فقال بعضهم كانتا تذودان غنمهما عن الماء حتى يصدر عنهما واش الناس. طيب خلينا نقرأ الأول الرسالة الموجزة لابن تيمية في نقد القول الذي شاع في كثير من الكتب أن هذا الرجل كان شعيبا عليه السلام، كمثال للنقد في باب التفسير. احنا اخذنا قبل ذلك مثالا لابن تيمية في الآية التي زعم فيها عدد من المفسرين بأن توبة قوم يونس خاصة بهم في سورة يونس، إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. الآن سنأخذ نقدا آخر، ممكن علي يقرأها لحد ما يعني يأتي الوقت، ممكن خمس دقائق نقرأها. الرسالة شباب هي رسالة للإمام ابن تيمية في قصة شعيب عليه السلام، وأنه شيخ مدين ولم يكن شعيبا، يعني هو يريد أن هذا الرجل يريد أن يقول في خلاصة هذه الرسالة أنه من الخطأ الذي لا وجه له أنك أنت تقول أن هذا الشيخ الكبير والد المرأتين هو شعيب عليه السلام. فصنف رسالة جمعها ضمن جامع الرسائل الدكتور محمد رشاد سالم عليه رحمة الله. تفضل. يعني معلش هنسرع شوية فأنت تنتبه، يعني مش عقب عليها، أنت سرع له شوية. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال الإمام ابن تيمية رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة شعيب النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع من كتابه وإرساله إلى أهل مدين، وقال في موضع آخر كذب أصحاب الأيكة المرسلين، فأكثر الناس يقولون إنهم أهل مدين، ومن الناس من يجعلها قصتين، شيخ مدين لم يكن شعيبا. وذكر في قصة موسى أنه لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما الآية إلى آخر القصة. فموسى عليه السلام قضى أكمل الأجلين، ولم يذكر عن هذا الشيخ أنه كان شعيبا ولا أنه كان نبيا، ولا عند أهل الكتاب عند أهل الكتابين أنه كان نبيا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أن هذا الشيخ الذي صاهر موسى كان شعيبا النبي، لا عن ابن عباس ولا غيره، بل المنقول عن الصحابة أنه لم يكن هو شعيب. قال السنيد بن داود شيخ البخاري في تفسيره بإسناده عن ابن عباس قال اسمه يثرى، قال حجاج وقال غيره يثرون، وعن شعيب الجبائي أنه قال اسم الجاريتين ليا وصغورة صفورة، هي صفورة مش صغورة، لا صفورة ليا وصفورة. أيوة. وامرأة موسى صفورة أيضا صفورة ابنة يثرون كاهن مدين، والكاهن الحبر. وفي رواية عن ابن عباس أنه أن اسمه يثرون أو يثرى. وقال ابن جرير اسم إحدى الجاريتين ليا ويقال شرفا، والأخرى صفورة. وقال أيضا وأما أبوهما فمختلف في اسمه، فقال بعضهم اسمه يثرون، وقال ابن مسعود الذي استأجر موسى ابن أخي شعيب يثرون، وقال أبو عبيدة هو يثرون ابن أخي شعيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون اسمه يثرى وهو منقول عن ابن عباس، وقال الحسن يقولون هو شعيب النبي لا، ولكنه سيد أهل الماء يومئذ. لاحظ، يبقى لا أهل الكتاب قالوا إن هو شعيب، ولا جاءت حجة تدل عليه. ولو كان شعيبا هل يقال رجل وأبونا شيخ كبير ولا يظهر اسمه؟ يظهر اسمه، تمام. ولا قال به أحد من الصحابة، ولا قال به أحد من التابعين، بل العكس، إن هم أنكروا أن يكون واضح. تفضل. قال ابن جرير يا شباب، أنا لماذا توسعت هنا مع أني كنت ممكن أعزو لكم المصدر عشان أبين لك أن كثيرا من المقالات التي تظن أنت أنها مسلمة ومتفق عليها أصلا هي خطأ، فهم؟ تفضل. قال ابن جريج وهذا لا يدرك علمه إلا بخبر عن معصوم ولا خبر في ذلك. قال مين؟ ابن جريج. ابن من؟ ابن جريج. لا ابن جريج. جرير. جرير. ابن جريج ما قلتش الكلام ده. ما قلتش في القصة دي. تتكلم في ايه؟ لازم تنتبه للقول. قال ابن جرير وهذا لا يدرك علمه إلا بخبر عن معصوم ولا خبر في ذلك. وقيل اسمه أثرون. فهذه كتب التفسير التي تروي بالأسانيد المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، لم يذكر فيها عن أحد أنه شعيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقلوا بالأسانيد الثابتة عن الحسن البصري أنه قال يقولون إنه شعيب وليس بشعيب ولكنه سيد الماء يومئذ. فالحسن يذكر أنه شعيب عمن لا يعرف ويرد عليهم ذلك ويرد عليهم ذلك. يعني كمان الحسن لما قال ذلك لم يعزه لأحد من أهل العلم، قال لك يقولون، يعني يدل ذلك كلام قصاص مش كلام حد معتبر. أيوة. ويرد عليهم ذلك ويقول ليس هو شعيب، وإن كان الثعلبي قد ذكر أنه شعيب. أيوة. هنا بقى ركز بقى، شوف دي بقى الفائدة اللي انت هتاخدها بقى. يقول لك أين ستجد بعض هذه الكلمات التي ليس عليها حجة؟ هيجيب لك مظان هذا، ومن أين انتشر؟ فضل. وإن كان الثعلبي قد ذكر أنه شعيب فلا يلتفت إلى قوله، فإنه ينقل الغث والسمين، فمن جزم بأنه شعيب النبي فقد قال ما ليس له به علم، وما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عمن يحتج بقوله من علماء المسلمين، وخالف في ذلك ما ثبت عن ابن عباس والحسن البصري، مع مخالفته أيضا لأهل الكتابين. أيوة، يعني خالف كمان أهل الكتاب، ولسه كمان يخالف التاريخ والزمن. إيه الزمن هذا لهذا؟ أين زمن شعيب من زمن موسى؟ فضل. فإنهم متفقون على أنه ليس هو شعيب النبي، فإنما في التوراة التي عند اليهود والإنجيل الذي عند النصارى أن اسمه يثرون، وليس لشعيب النبي عندهم ذكر في التوراة. كان شعيب عربيا وموسى عبرانيا. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن شعيبا كان عربيا، بل قد روي عن أبي ذر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم وغيره أن شعيبا كان عربيا، وكذلك هود وصالح وموسى، وموسى كان عبرانيا، فلم يكن يعرف لسانه. وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبيهما بغير ترجمان، وإنما شبهة من ظن ذلك أنه وجد في القرآن قصة شعيب وإرساله إلى أهل مدين. ليه بقى؟ عايز لك من أين قال ما قال؟ ووجد في القرآن مجيء موسى إلى مدين ومصاهرته لهذا فظن أنه هو. والقرآن يدل أن الله أهلك قوم شعيب بالضلة. أيوة. فحينئذ لم يبق في مدين من قوم شعيب أحد، وشعيب لا يقيم بقرية ليس بها أحد. وقد ذكروا أن الأنبياء كانوا إذا هلكت أممهم ذهبوا إلى مكة فأقاموا بها إلى الموت، كما ذكر أن قبر شعيب بمكة وقبر هود بمكة، وكذلك غيرهما. وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة. هو ابن تيمية يعني يذكر يعني ما يجزمش بها. وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة بهذا الشيخ الذي صاهره، ولم يكن هؤلاء قوم شعيب المذكورين في القرآن. نعم. بل ومن قال إنه كان ابن أخي شعيب أو ابن عمه لم ينقل ذلك عن ثبت. حتى لو قال إنه ابن عمه من شعيب، من أين أتيت بهذا؟ والنقل الثابت عن ابن عباس لا يعارض بمثل قول هؤلاء. صح. وما يذكرونه في عصا موسى وأن شعيبا أعطاه. أيوة، بعضهم بقى جود أزيد، قال لك ده العصا اللي هي عند موسى أصلا كان واخدها من شعيب، فاهم؟ العصا اللي حصل بها كل القصة دي. وما يذكرونه في عصا موسى وأن شعيبا أعطاه إياها، وقيل أعطاه إياها هذا الشيخ، وقيل جبريل، وكل ذلك لا يثبت. وعن أبي بكر أظنه الهذلي قال سألت عكرمة عن عصا موسى، قال هي عصا خرج بها آدم من الجنة ثم قبضها بعد ذلك جبريل، فلقي بها موسى ليلا فدفعها إليه. وقال السدي في تفسيره المعروف أمر أبو المرأتين ابنته أن يأتي موسى بعصا، وكانت تلك العصا عصا استودعها ملك في صورة رجل إلى آخر القصة، استودعه إياها ملك في صورة رجل، وأن حماه خاصمه وحكم بينهما رجلا، وأن موسى أطاق حملها دون حميه وحماه يعني أبو زوجته. وذكر عن موسى أنه أحق بالوفاء من حميه. ولو كان هذا هو شعيب النبي لم ينازع موسى ولم يندم على إعطائه إياها، ولم يحاكمه، ولم يكن موسى قبل أن ينبأ أحق بالوفاء منه، فإن شعيبا كان نبيا وموسى لم يكن نبيا، فلم يكن موسى قبل أن ينبأ أكمل من نبي. وما يعني هو ابن تيمية من عادته أنه بيحاول يقطع عندك كل شبهة، فتلاقيه بيحشد أدلة كثيرة، وإلا فهو ممكن اللي قاله في بداية الكلام يكون فيه الكفاية. وما ذكره زيد من أنه كان يعرف أن موسى نبي إن كان ثابتا، فالأحبار والرهبان كانت عندهم علامات الأنبياء، وكانوا يخبرون بأخبارهم قبل أن يبعثوا. والله يخبرون زي ورقة كده، ورقة من نوفل وغيم. وكانوا يخبرون بأخبارهم قبل أن يبعثوا، والله سبحانه أعلم. نعم. فأما شيعكم لسه ولا؟ في فصل. لا نفس الشيء برضو فصل سريع كده. فصل. وأما وأما شياع كون حما موسى شعيبا النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية، فهذا مما لا يغتر به عاقل، فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولا عن بعض المنتسبين إلى العلم وقد خالفه غيره من أهل العلم. وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجة، بل يجب رد ما تنازع فيه إلى الأدلة. ومثال ذلك ما ذكره بعضهم أو كثير منهم من أن الرسل المذكورين في سورة ياسين هم من حواري المسيح عليه السلام، وأن حبيب النجار آمن بهم، وهذا أمر باطل عند أجلاء علماء المسلمين وعند أهل الكتاب، فإن الله أخبر عن هذه القرية التي جاء المرسلون أنه قد أهلك أهلها، فقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وأنطاكية لما جاءها اثنان من الحواريين بعد رفع المسيح آمنوا بهما، وهي أول مدينة اتبعت المسيح ولم. طيب يعني عموما احنا طبعا هي الرسالة هو أطال فيها عشان يذكر نظائر لها، لكن انتوا عرفتم عزو الرسالة، وانا أردت أن أنبه عليه لأني وجدت عددا يعني ليس قليلا ممن يفسرون هذه السورة يتكلم كأن هذا أمر مسلم بأنه شعيب عليه السلام. نعم. لا مش شرط، لا مش شرط، يعني التفصيلة دي ما أظنش إن هي لها أثر يعني. الشيخ الإسلام حكى إنه شعيب. أيوة. مو إنه مدين، حكى إنه شعيب هو العربي. لكن مدين ما ذكره. أيوة أيوة. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: واختلف أهل التأويل في الذي كانت عنه تذود هاتان المرأتان. فقال بعضهم كانتا تذودان غنمهما عن الماء حتى يصدر عنه مواشي الناس. نعم. ذكر ذلك عن أبي مالك وذكره عن ابن إسحاق. صح؟ عن أبي مالك وعن ابن إسحاق. تمام. نعم. وقال آخرون. وقال آخرون بل معنى ذلك تذودان الناس عن غنمهما. الناس. تذودان الناس عن غنمهما. رواه عن قتادة. رواه عن قتادة. قال وفي بعض القراءة. ووجد من دونهم امرأتين حابستين تذودان. أي حابستين شاءهما تذودان الناس عن شائهما. وأول التأويلين في الصواب قول من قال معناه تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفرغوا من سقي مواشيهم، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لدلالة قوله ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، على أن ذلك كذلك، وذلك أنهما إنما شكتا أنهما لا تسقيان حتى يصدر الرعاء. وإذا سألهما موسى عن ذودهما غنمهما ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناس كان لا شك أنهما كانتا تخبران عن سبب ذودهما عنها الناس لا عن سبب تأخر سقيهما إلى أن يصدر الرعاء. وقوله قال من يشرح لنا شباب؟ عايزين حد يشرح لنا نصف الصفحة دي. تفضل. شرحت السبب أنهم يذودان لا سبب تأخرهم. لا انا هنفهم الشباب يعني ايه اللي ماذا يريد ان يقول الطبري، وبيقول واولى التاويلين في ذلك بالصواب قول من قال معناه تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفرغوا من سقي مواشيهم. تعرف تشرح لنا نصف صفحه دي؟ ما انت كان قصدك ايه؟ كنت تريد ان تجيب عن ماذا؟ كان أورد إنه سألهم ليش يذودان، ما سألهم إنه ليش تأخر. طيب مين يا شباب؟ تفضل معنا. عندما كانت هم يسقون أغنامهم في البئر كانت المرأتين تذودان تحبسان غنمهما لئلا يختلطا عن أغنام الناس. اقرأ بقى كلام الطبري واشرح لنا ما ترجيحه وما علته. من أين ابدأ. لا وأولى التأويلين في ذلك صفحة 210. قالوا أولى التأويلين في ذلك بالصواب قول من قال معناه تحدثان غنمهما عن الناس حتى يفرغوا من سقي مواشيهم. قالوا إنما ذلك أولى بالصواب، يعني أن تحدثان غنمهما عن الناس. أيوة. حتى يفرغوا من سقي مواشي. ماشي. قال لدلالة قوله ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء، على أن ذلك كذلك، يعني هذا الكلام أنهم يحبسون الأغنام حتى يصبر الرعاء يعني وذلك أنهما إنما شكتا أنهما لا تسقيان حتى يخبر الرعاء، إذ سألهما موسى عليه السلام عن ذودهما غنمهما ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناس كان لا شك أنهما كانتا تخبران عن سبب ذودهما عنها الناس لا عن سبب تأخر سقيهما إلى أن يصدر الرعاء. أيوة أنا إذا تفصل لنا دي بقى. أنا أفصل نفسي بعدين. ماشي. قول عصفور. السؤال يعني موسى بيسأل المرأتان ما بالكما تمنعان غنمكما عن الاختلاط بغنم الناس؟ ايوه. وليس لما تأخرتم عن سقية غنمكما من البيت؟ ايوه تمام. فايه فده يدل على ايه؟ ده يدل على ان القول الصواب ايه؟ هو إيه؟ انا عايزك تذكر لنا القولين عشان الناس ما يتلخبطوش. في عندنا قولان في الآية دي، ايه هو القول الاول؟ قول يا مصعب. هو المثل الان تدولان اي تحبسان، فالاختلاف في ماذا تحبسان؟ هل تحبسان الناس عن الغنم؟ تحبسان الغنم عن الناس. كويس. فاذا كان تحبسان الناس عن الغنم فهذا يعني الدلالة منع السقية او تأخر السقية ما ما ما موجودة. اما اذا حبسوا الغنم عن الناس في دلالة هنا لأنه في سقية تأخر. طيب الطبري ينصر انه قول فيهم ينصر انه يحبسان الغنم لانه ما حبكم قال لا تحتاج الرعاء. ايوه في تأخير حدث بسبب منعهم للغنم. ايوه يعني هو الجواب الامرأتين هو الذي حدد عن ماذا السؤال. ماشي والكلام سهل جدا. ده امال احنا لما ندخل في كتاب اختلاف الحديث هتعملوا ايه؟ ده انا بسخن معاكم. ربنا يستر. لا ما هو ده قيل، بس هو هما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ماشي فاحنا عايزين نعرف القولين. بص يا شباب دلوقتي انا عندي هو بيقول ايه هنا؟ واختلف أهل التأويل في الذي كانت عنه تذود هاتان المرأتان. عنه تذود، الذود عن. فقال بعضهم كانت تذودان غنمهما عن الماء، بتمنع الغنم أنه يروح للماء حتى يصدر الرعاء، اللي هم يعني خلصوا يسقوا أغنامهم ويمشوا تمام كده، ثم تسقيان ماشيتهما لضعفهما. نعم. القول الثاني بقى شباب بل معنى ذلك تزودان الناس عن غنمهما. فهل هم هي كانت تزود الناس عن غنمها أم تزود الغنم عن الماء؟ تزود الغنم عن الماء. ها فضل. وقوله ده أنا قلت هبدأ بس بدي دي مش عارف ما فيهاش أي حاجة بصراحة. ماشي. وقوله قال ما خطبكما، يقول تعالى ذكره قال موسى للمرأتين ما شأنكما وأمركما تزودان ماشيتكما عن الناس هل لا تسقونها مع مواشي الناس؟ والعرب تقول للرجل ما خطبك بمعنى ما أمرك وحالك، كما قال الراجز يا عجبا ما خطبه وخطبي. وبنحو الذي قلنا ما خطبك يا سامري، الخطب هو الشأن الذي يستغرب منه يعني. وبنحو لأن هم فعلوا عكس المفروض، هي هم ياخذوا المواشي عشان يسقوها فزي تمنعهم تمنع المواشي من الشرب. ماشي. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وروى بإسناده عن ابن عباس قال لهما ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس. نعم نفس الشيء. وقوله لا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وقوله قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يقول جل ثناؤه قالت المرأتان لموسى لا نسقي ماشيتنا حتى يصدر الرعاء مواشيهم، لأن لا نطيق أن نسقي وإنما نسقي مواشينا ما أفضلت مواشي الرعاء في الحوض. والرعاء جمع راع، والراعي جمعه رعاء، ورعاة ورعيان. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. نعم. روى عن ابن عربة بإسنادي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قال موسى للمرأتين ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير أي لا نستطيع أن نسقي حتى يسقي الناس ثم نتتبع فضلاتهم. وبإسناده عن جريج قوله حتى يصدر الرعاء قالتا تنتظران أن تسقيان من فضول ما في الحياض. لا تنتظران تسقيان. تنتظران تسقيان من فضول ما في الحياض حياض الرعاء. وبإسناد عن ابن إسحاق قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال. وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يمس ذلك من نفسه ولا يسقي ماشيته، فنحن ننتظر الناس حتى إذا فرغوا أسقينا ثم انصرفنا. هذا أيضا من تدبير الله، إن هو يرى هذا المشهد ويأتي في هذا الوقت فيترتب عليه. شوف كل هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. فضل واختلفت القراءة في قراءة قوله حتى يصدر الرعاء، فقرأ ذلك عامة قراءة الحجاز سوى أبي جعفر القارئ، وعامة قراءة العراق سوى أبي عمرو يصدر الرعاء بضم الياء، وقرأ ذلك أبو جعفر وأبو عمرو بفتح الياء من صدر الرعاء عن الحوض، وأما الآخرون فإنهم ضموا الياء بمعنى أصدر الرعاء مواشيهم، وهما عندي قراءتان متقاربة المعنى، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقوله وأبونا شيخ كبير يقولان لا يستطيع من الكبر والضعف أن يسقي ماشيته، وقوله فسق، يعني هما أجاب عن هذا قبل أن يسأل عنه، كأنه يقول ليس لكم والد ليس لكم زوج، فمدام هما تكلمت عن الوالد يبقى ده يدل ان هذه الماشيه للوالد وليس لهما زوج، يعني لا هي متزوجه ولا اختها متزوجه. تفضل. وقوله فسقى لهما ذكر انه عليه السلام فتح لهما عن راس بئر كان عليه حجر لا يطيق رفعه الا جماعه من الناس، ثم استقى فسقى لهما ماشيتهما منه. وروى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وروى بإسناده عن مجاهد قال فتح لهما عن بئر حجرا على فيها فسقى لهما منها، وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد بنحوه، وزاد فيه قال ابن جريج حجرا كان لا يطيقه إلا 10 رهط، وبإسناده عن شريح قال انتهى إلى حجر لا يرفعه إلا 10 رجال فرفعه وحده. عن السدي، وبإسناده عن السدي قال رحمهما موسى حين قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فأتى إلى البئر فاقتلع صخرة على البئر كان النفر من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها، فسقى لهما موسى دلوا فأروتا غنمهما فرجعتا سريعا، وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض. وبإسناده عن ابن عباس فسقى لهما القول في تأويل قوله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير من فقير. يقول تعالى ذكره فسقى موسى للمرأتين ماشيتهما ثم تولى إلى ظل شجرة ذكر أنها سمرة، ذكر من قال ذلك وذكر بإسناده عن السدي ثم تولى موسى إلى ظل شجرة سمرة. هذا من الخلاف اللي هو لا ينبني عليه شيء، يعني ما نوع الشجرة التي استظل بها أو الجزء الذي ضربت به البقرة ضرب به القتيل من البقرة، نفس الشيء. وبإسناده نعم. عن ابن عباس قال انصرف موسى إلى شجرة فاستظل بظلها فقال ربي إني لما أنزلت من خير فقير. لا ربي إن... وأنت عندك حروف الجر كذا مرة توقع حروف الجر دي تمام. إيش ما انتبهت إيش ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جزاكم خير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وبإسناده عن عبد الله عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عشان نعرف مين عبد الله، لأن ده عبد الله بن مسعود. عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال حفثت على جمل لي ليلتين حتى صبحت مدين فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى فإذا شجرة خضراء ترف فأهوى إليها جملي وكان جائعا فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها فدعوت الله لموسى عليه السلام ثم انصرفت. وقوله فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير محتاج، وذكر أن النبي الله موسى عليه السلام قال هذا القول وهو بجهد شديد وعرض ذلك للمرأتين تعريضا لهما لعلهما أن تطعماه مما به من شدة الجوع. وقيل إن الخير الذي قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إني لما أنزلت إلي من خير فقير إنما عني به شبعة من طعام. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وذكر بإسناده عن ابن عباس قال لما هرب موسى عليه السلام من فرعون أصابه جوع شديد حتى كانت ترى أمعاؤه من ظاهر الصفاق، فلما سقى للمرأتين وأوى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وبإسناده عن ابن عباس في قوله ولما ورد ماء مديا قال ورد الماء وإنه ليتراءى خضرة البقل في بطنه من الهزال قال رب إني لما أنزلت إلي من خير من فقير قال شبعه. وبإسناده عن ابن عباس في قوله وذكر مثل ذلك. نعم. وبإسناده عن سعيد بن جبير مثل ذلك. أيوة نفس الشيء. ماشي تجاوز هذه خلت معنا. القول في تأويل 218. القول في تأويل قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يقول تعالى ذكره فجاءت موسى إحدى المرأتين اللتين سقى لهما تمشي على استحياء من موسى قد سترت وجهها بثوبها وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال مستترة بكم درعها أو بكم قميصها. وذكر بإسناده عن عمر رضي الله عنه أيضا قال واضعة يدها على وجهها مستترة. وذكر بإسناده عن أبي إسحاق عن نوف مثل ذلك. وذكر عن نوف قال قائلة بيدها على وجهها ووضع أبي يده على وجهه. وذكر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قال ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة واضعة ثوبها على وجهها تقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر يعني ما سقيت الاستحياء لنا. للمجيء وكمان للقول. وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك. نعم قلت ابن عمر ما مرنا عليه كثير. لا قليل لأن عمر رضي الله عنه في روايات عنه في التفسير قليلة. وذكر عن قرة بن خالد قال سمعت الحسن يقول في قوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال بعيدة من البذاءة. وذكر عن بعيدة من البذاءة بعد كده فسر واضعة يدها على جبينها. وقوله قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقول تعالى ذكره قالت المرأة التي جاءت موسى تمشي على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك تقول ليثيبك أجر ما سقيت لنا. وقوله فلما جاءه وقص عليه القصص يقول فمضى موسى معها إلى أبيها فلما جاء أباها وقص عليه قصصه مع فرعون وقومه من القبط قال له أبوها لا تخف فقد نجوت من القوم الظالمين يعني من فرعون وقومه لأنه لا سلطان له بأرضنا التي أنت بها. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن ابن عباس قال استنكر أبو الجاريتين سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانة فقال إن لكم اليوم لشأنا. قال أبو جعفر أحسبه قال فأخبرتاه الخبر فلما أتاه موسى كلمه قال إنهم من عادتهم أنه إذا جاء ضيف غريب يسأل ما شأنك أنت إيه حكيتك اللي جابك فجاءه وقص عليه القصص. فلما أتاه موسى كلمه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته. وبإسناده عن السدي قال لما رجعت الجاريتان إلى أبيهما سريعا سألهما فأخبرتاه خبر موسى فأرسل إليه إحداهما فأتته تمشي على استحياء وهو يستحيا منه قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فقام معها وقال لها امضي فمشت بين يديه فضربتها الريح فنظر إلى عزيزتها فقال لها موسى امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت. فلما جاء الشيخ وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هذه الروايات هي التي يعني ذكرها العلماء أن المرأة وصلت بها إلى أنه قوي وأنه أمين. وذكر بإسناده عن قتادة قال مطرف أما والله لو كان عند نبي الله شيء ما تتبع مذقتها ولكن إنما حمله على ذلك الجهد. وبإسناده عن ابن إسحاق قال رجعتا إلى أبيهما في ساعة كانتا لا ترجعان فيها. أريد أن يقول إن ما كان للنبي الكريم إن هو يستطعم أحدا واضح حتى لو لم يكن نبيا لكن أخلاقه الإنسان لا يسأل الناس شيئا إلا ليدل على الجهد الذي بلغه. نعم في أحد المحاضرات ذكرت يعني نستمع إلى عوض العطوي نعم فقال هنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وقالت قالت استحياء تمشي على استحياء. نقف هنا نكمل الآية. هو هذا اختيار بعض العلماء إن هو يجعل الاستحياء على المشي على المشي وكذلك عمر قال نقول على استحياء قالت كذلك ننسب القول أنها قالت على استحياء وليس المشي يعني من آية معنى يعني. أنا فاهم مفهوم، لكن هو يعني بعضهم قال إن ذكر الله سبحانه وتعالى للمجيء إن هي تمشي على استحياء، ذكر المشي هنا يدل على إن أيضا كان في مشيتها استحياء، فبعضهم جعل الأصل إن الاستحياء في المشي أو في القول، وبعضهم جعله في المشية وجعل إنك أنت تقف. جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي، فتجعل الاستحياء خاص بالمشية، والأمر قريب. هو يريد أن يثبت هذا المعنى هو الاستحياء يعني، وده يدل إن أنهما ما خرجتا لمزاحمة الرجال إلا عند الضرورة. لذلك أول ما هي وجدت فرصة للتخلص من هذا الخروج اقتنصت هذه الفرصة، إن أبي يدعو اللي هو يا أبي تستأجره، واضح؟ وبإسنادي يعني بدأت تقول لك أنا عايز أشتغل وأثبت ذاتي. وبإسنادي يعني ابن إسحاق قال رجعتا إلى أبيهما في ساعة كانتا لا ترجعان فيها فأنكر شأنهما فسأل. من الحاجات اللي عملها بعض أصدقائي في رواسخ، قناة رواسخ اللي هي بتتكلم حلقة النسوية، قعدوا يفكروا إيه الغلاف المناسب، جابوا غلاف امرأة بتحاول تركب لنفسها شنب، ده كان أجمل تعبير. بس الباقي بقى الحلقة كانت جميلة جدا عن النسوية، جميلة جدا، بس الغلاف لوحده كفاية، بتحاول تمسك شنب وتحطه في إيه على وجهها. وروى بإسناده عن ابن إسحاق قال رجعتا إلى أبيهما في ساعة كانتا لا ترجعان فيها فأنكر شأنهما فسألهما فأخبرتاه الخبر فقال لإحداهما عجلي علي به، فأتته على استحياء فجاءته فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فقام معها كما ذكر لي، فقال لها امشي خلفي وانعتي لي الطريق وأنا أمشي أمامك، فإنا لا ننظر في أدبار النساء. فلما جاءه أخبره الخبر وما أخرجه من بلاده، فلما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وقد أخبرت أباها بقوله إنا لا ننظر في أدبار النساء. القول في تأويل قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، يقول تعالى ذكره قالت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما موسى لأبيها حين أتاه موسى، وكان اسم إحداهما صفورة واسم الأخرى ليا، وقيل شرفة كذلك، وقيل شرفة كذلك. وبإسناده عن ابن جريج قال أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي قال اسم الجاريتين ليا وصفورة، وامرأة موسى صفورة ابنة يثرون كاهن مدين والكاهن حبر. أيوة خلاص نفس الشيء. وأما أبوهما ففي اسمه اختلاف. تفضل. وأما أبوهما ففي اسمه اختلاف، فقال بعضهم كان اسمه يثرون، وروى بإسناده عن أبي عبيدة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال كان الذي استأجر موسى بن أخي قال شعيب. الذي أنا أنت عارف أنت بتزود كان والحاجات دي بتجيبها منين؟ قال كان الذي أنت بتقرأ عن أبي عبيدة في الإسناد الأول ولا في الثاني؟ الأول. تمام. قال كان الذي استأجر موسى بن أخي شعيب يفرون. تمام. اللي بعده وبإسناده قال وقال آخرون بل اسمه وقال آخرون بل اسمه يثرة، ذكر ذلك عن ابن عباس قال الذي استأجر موسى قال الذي يثرة صاحب مدين. نعم. وقال آخرون بل اسمه شعيب وقالوا هو شعيب النبي عليه السلام. وروى بإسناده قال ولم يذكر قائل هذا القول، وإنما سيذكر أن الحسن قال قيل، يعني حتى هذا قائل هذا القول لم يكن معروفا أصلا. ماشي تفضل. وروى بإسناده عن الحسن أنه يقولون شعيب صاحب موسى، ولكنه بالنسبة لطالب بن عاشور اختار أنه شعيب، يعني لا أعرف يعني هو ده يعني كان من عادتي اللي هو التحقيق في في في في محاولة يعني إثبات الأقوال المنتشرة، لكن سبحان الله هنا لم أجد أنه حقق في هذه المسألة وهو يتكلم بأنه شعيب وكأنه يعني أمر معروف يعني. ماشي. يقولون شعيب صاحب موسى ولكنه سيد أهل الماء يومئذ. قال أبو جعفر وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر أيوة. بذلك تجب حجته. ممتاز. فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناؤه ووجد من دونه ممرأتين تذودان. قالت إحداهما يا أبت استأجره، تعني بقولها استأجره ليرى عليك ماشيتك، إن خير من استأجرت القوي الأمين، تقول إن خير من تستأجره للرعي القوي على حفظ ماشيتك والقيام عليها في إصلاحها وصلاحها، الأمين الذي لا تخاف خيانته فيما تأتمنه عليه منها. وقيل تأتمنه أحسن الله عليكم فيما تأتمنه عليه منها. وقيل إنها لما قالت ذلك لأبيها استنكر أبوها ذلك من وصفها إياه فقال لها وما علمك بذلك؟ فقالت أما قوته فما رأيت من علاجه ما عالج عند السقي على البئر، وأما الأمانة فما رأيت من غض البصر عني. وبنحو ذلك جاءت الأخبار عن أهل التأويل، وذكر بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال فأحفظته الغيرة أن فأحفظته الغيرة أن قال وما يدريك ما قوته وأمانته. قالت أما قوته فما رأيت منه حين سقى لنا، لم أرى رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه، وأما أمانته فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه ولم ينظر إلي حتى بلغته رسالتك، ثم قال لي امشي خلفي وانعتي لي الطريق، ولم يفعل ذلك إلا وهو أمين، فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت. وبإسناد عن ابن عباس قوله لموسى إن خير من استأجرت القوي الأمين يقول أمين فيما ولي أمين على ما استودع. وبإسناده عن ابن عباس قال إن موسى لما سقى لهما ورأت قوته وحرك حجرا على الركية لم يستطع 30 رجلا فأزاله عن الركية وانطلق مع الجارية حين دعت، فقال لها امشي خلفي وأنا أمامك، كراهية أن يرى شيئا من خلفها مما حرم الله أن ينظر إليه، وكان يوما فيه ريح. وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نعم في قوله يا أبت استأجره قال لها أبوها ما رأيت من أمانته. نعم خلاص نفس الشيء، هو زاد في الأسانيد يعني روى كثيرا من الأسانيد. صفحة 229 القول في تأويل. القول في تأويل قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يقول تعالى ذكره قال أبو المرأتين اللتين سقى لهما موسى لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني بقوله على أن تأجرني على أن تثيبني من تزويجكها رعي ماشيتي 8 حجج، من قول الناس أجرك الله فهو يأجرك بمعنى أثابك الله، والعرب تقول أجرت الأجير أجره بمعنى أعطيته ذلك، كما يقال أخذته فأنا آخذه. وحكى بعض أهل العربية من أهل البصرة أن لغة العرب أجرت غلامي فهو مأجور، وآجرته فهو مؤجر، يريد أفعلته قال. وقال بعضهم آجره فهو مؤاجر أراد فاعلته، وكان أباها عندي جعل وكأن أحسن عليكم وكأن أباها عندي جعل صداق ابنته التي زوجها موسى رعي موسى عليه ماشيته 8 حجج والحجج السنون. وقوله فإن أتممت 10 فمن عندك يقول فإن أتممت 8 الحجج التي شرطتها عليك بإنكاح إياك ابنتي فجعلتها 10 حجج فإحسان من عندك، وليس مما اشترطته عليك بسبب تزويجك ابنتي. وما أريد أن أشق عليك باشتراط 8 الحجج 10 عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين في الوفاء بما قلت لك. وروى بإسناد عن ابن إسحاق قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. نعم. لا هو الذي عرض أصلا، هو الذي عرض، وعرض عليه أمرين، الأول أن ينكحه إحدى ابنتيه، والثاني أن يعمل عنده، فهو من شأنه الذي يطمئنه لأنه هو الذي عرض عليه. في هذه الحالة يكون زوجه ابنته بعد عمل 10 سنوات. لا ليه؟ ما الشرط أن يكون مقدم؟ لا نعم كان مؤخر. من هو في صداق المؤخر؟ أيوة نعم. لا وكان معروفا إن هو كان دين أشبه بالدين، يعني يتم النكاح من أول الاتفاق. ويمضي معه في العشر حجج أو الثمان حجج. ولكن شيخنا ذكر الطبري أنه قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين في الوفاء بما قلت لك. نعم. قال في تفسير قوله تعالى ستجدني إن شاء الله من الصالحين في الوفاء بما قلت لك. هو يعني هو الحكون أوفى قبل لا لا هو ده تفسير من الطبري يعني تفسير بالجزء. ويقول إن هذا من جملة ما ستراه مني. إنما من الصالحين يعني لن تندم على اختيارك أنك تتزوج على أن تأجرني ثمانية حجج. القول في تأويل قوله تعالى قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. أجاب موسى والله على هذا قول موسى. يقول تعالى ذكره قال موسى لأبي المرأتين ذلك بيني وبينك أيها أي هذا الذي قلت من أنك تزوجني إحدى ابنتيك على أن أجرك ثمانية حجج واجب بيني وبينك على كل واحد منا الوفاء لصاحبه بما أوجبه له على نفسه. وقوله أيما الأجلين قضيت يقول أي الأجلين من الثمان الحجج هذا الاحتياط أي الأجلين من الثمان الحجج والعشر الحجج قضيت يقول فرغت منها فوفيتكها راعي غنمك وماشيتك فلا عدوان علي يقول فليس لك أن تعتدي علي فتطالبني بأكثر منه. وما في قوله أيما الأجلين صلة يوصل بها أي عدوان علي. وزعم أهل العربية أن هذا أكثر ما في كلام العرب من أيما وأنشد قول الشاعر وأيهما ما اتبعن فإنني حريص على إثر الذي أنا تابعه. وقال عباس بن مرداس فأيما وأيك كان شرا فأيما وأيك كان شرا فقيد إلى المقامة لا يراها. وقوله والله على ما نقول وكيل كان ابن إسحاق يرى هذا القول من أبي المرأتين وبإسناده يعني ابن إسحاق قال وكيل كانت معروفة عنده وذكرناها في ألا تتخذ من دوني وكيل وفي قصة يعقوب والله على ما نقول وكيل عندهم عند من؟ نعم عندهم من؟ عند بني إسرائيل. أقصد أقول لما ربنا قال ألا تتخذ من دوني وكيلا اللي احنا ذكرناه في سورة الإسراء هي موجود لها آثار في كلامهم من ضمنها ده أيوة نعم أحسنت كفى بالله وكيلا. نعم. وروى ابن إسحاق قال موسى ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي قال نعم والله على ما نقول وكيل فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه وما يحتاج إليه منه. وزوجة موسى صفوراء أو أختها شرفة أولية. وبإسناده عن السدي قال ابن عباس الجارية التي دعته هي التي تزوج. وبإسناده قال ابن زيد قال له إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين إلى آخر الآية. قال وأيتهما تريد أن تنكحني قال التي دعته قال لا إلا وهي بريئة مما دخل نفسك عليها. أيوة. فقال هي عندك كذلك فزوجه. وبنحو الذي قلنا في قوله أيما الأجلين قضيت قال أهل التأويل وذكر بإسناده عن السدي قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت إما ثمانية وإما عشرة. وبإسناده عن عمارة بن غزية بإسناده عن القاسم بن محمد وسأله رجل قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي فقال القاسم ما أبالي أي ذلك كان إنما هو موعد وقضاء. وقوله يعني هو عايز يقول له هو قضاء الثمانية أو العشر ما أبالي المهم أنه وفى بما وعد وده أيضا من الوفاء بالوعد اللي احنا قلناه في السورة. بما أن عمر بن غزية منسوب لأمه المفروض ينفط أدب صح؟ لا مش عارف ما وقوله والله على ما نقول وكيل يقول والله على ما أوجب كل واحد منا لصاحبه على نفسه بهذا القول شهيد وحفيظ. وبإسناده عن مجاهد والله على ما نقول وكيل قال شهيد على قول موسى وختنه. وذكر أن موسى وصاحبه ولما تعاقد بينهما هذا العقد أمر إحدى ابنتيه أن تعطي موسى عصا من العصي التي تكون مع الرعاه فأعطته إياها. فذكر بعضهم أنها العصا التي جعلها الله له آية وقال بعضهم بل تلك عصا أعطاها إياها جبريل عليه السلام. نعم هو ذكر هذا وذكر هذا. فلما قضى موسى احنا سنقف هنا ولكن سنقرأ العبرة من سياق هذا الجزء من القصة من أول قول الله تبارك وتعالى قول الله ولما توجه تلقاء مدين إلى قوله والله على ما نقول وكيل تعقيب من الطاهر بن عاشور رحمه الله على هذه القصة. أنا قلت لكم قبل ذلك أن كل جزء من هذه القصة فيه رسائل. تفضل. ضيعت لا ما هو كان جاي أنا كنت جايبها لك. أنا كنت كبرت بس بصراحة. طيب ثانية كده. بسم الله الآخر هنا. الآخر هذه هنا والعبرة والعبرة جزاك الله خير. والعبرة من سياقة هذا الجزء من القصة المفتتح بقوله تعالى ولما توجه تلقاء مدين إلى قوله والله على ما نقول وكيل هو ما تضمنته من فضائل الأعمال ومناقب أهل الكمال وكيف هيئ الله تعالى موسى لتلقي الرسالة بأن قلبه في أطوار الفضائل وأعظمها معاشرة رسول من رسل الله ومصاهرته وما تتضمن وما هو ده اختياره هو اختياره أنه هو يرى أنه هو ده يعقوب تمام احنا نتجاوز دي شعيب ولا ايه ناس وما تتضمنه من خصال المروءة والفتوة التي استكنت في نفسه من فعل المعروف يعني هو يريد أن يقول أن هذا كان فيه تهيئة لموسى من جهة أنه هو خالط رسولا من رسل الله فتعلم منه وهكذا فهم هو لا شك خالط رجلا صالحا لكن يبعد جدا أن يكون هو شعيب عليه السلام من فعل المعروف وإغاثة الهوف والرأفة بالضعيف والزهد والقناعة وشكر ربه على ما أسدى إليه ومن العفاف والرغبة في عشرة الصالحين والعمل لهم والوفاء بالعقد والثبات على العهد حتى كان خاتمة ذلك تشريفه بالرسالة وما تضمنته من خصال النبوة التي أبداها شعيب من حب القرى وتأمين الخائف إكرام الضيف والرفق في المعاملة ليعتبر المشركون بذلك إن كان لهم اعتبارا في مقايسة تلك الأحوال بأجناسها من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدوا إلى أن ما عرفوه به من زكي الخصال قبل رسالته وتقويم سيرته وإعانته على نوائب الحق وتزوجه أفضل امرأة من نساء قومه إن هي إلا خصال فاذة فيه بين قومه وإن هي إلا بوارق الانهطار سحاب الوحي عليه والله أعلم حيث يجعل رسالته وليأتسي المسلمون بالأسوة الحسنة من أخلاق أهل النبوءة والصلاح أيوة ده معنى جميل يعني هو يريد أن يقول إن هذه القصة ليست فقط للمؤمنين ولكن حتى للمشركين أن يعتبروا بأن من كان على مثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حقه أن يصدق وأن يتبع وأن ينصر لا أن يكذب وأن يخرج من بلده. طيب هنقف هنا. الحمد لله رب العالمين.